نوار عشية مع فاطمة شعيدي كل نهار 2 و3 من 3 حتى ل 6 مع فاطمة شعيدي. مساءكم ورد، مساءكم فل ونهجة وياسمين، مسامعينا الغيين الكل اللي يتابعوا فينا على 100.9 FM على 3W راديو نزاو فوانيت، وإلا على صفحتنا على الفيسبوك اللايف متاعنا راديو نزاو بالفرنسية. مساءكم ورد وفل وياسمين، برنامجنا في نوار عشية لليوم 13 نوفمبر 2020 كالعادة من تو حتى للستة إن شاء الله. فاطمة جعيدي ونبيل الشابي رفقكم من استوديو نزاو FM. صارت عاد معانا أمسية باهية، نعرف ضغط كبير، خوف كبير، وبرشا وجيع زادة في قلوب برشا مستمعينا. الله يرحم اللي يتوفى، والله يصبر المصابين ويشفيهم، وربي يعطي قوة للناس كل اللي نجابه اللي نعيشه فيه. رغم ذلك راه يبقى فما أمل، ويبقى أكيد إيماننا بقدرة وقضاء الله سبحانه وتعالى مهمة، إضافة إلى حرصنا على أن نرد بالنا على روحنا. مشوارنا متواصل معكم حتى للستة. على فكرة أنا في الفترة هذه محنة، فمش لازم نجيكم ولا تجونا، والسبب هو فيروس كورونا. خساره قبل ما الاعراض تجينا ينتقل فيروس كورونا. السلام عن بعد افضل بصراحه، ليش نزعل بالعنق لا تحضنونا، ينتقل فيروس كورونا. الصراحه ما دغثي بس بعض الناس من رث، ليش اللي انقلب علينا هو بيتحاشى الكورونا. الفيروس عاصف في الموبايل طمنونا، وسبب فيروس كورونا. التزم في البيت وجلس للفجر لا توسوس، اجلس يحوس محوني كافحوا فيروس كورونا. بالوقاية والنظافة والتباعد في المسافة، والرجال لا تسحبونا. بأطفالك وفينا وانت بفيروس كورونا. نعرف الواجب ونفعل، ليش ما نفهم ونعقل قبل ما الناس ينقدونا من نقل فيروس كورونا. واصحاب البيوت يخرجوا القمامة في وقتها، والسبب فيروس كورونا. وانت يا فضولي لا بسرتح وشه رجع، مش عايش به ظلولي ولا الوسط بتنبع. انت يا مسافر كم لك سنين في صغير، واليوم في المعابر تشتي دخول التحرير. والله لو يصيبك ان انت ترحم الله، ما ينفعك طبيبك لا عيني رحمة الله. ولا لقيت صاحب سلم على التحية، وعدل الحبايب وقل فيروسي ما يصافط ولا بيعرف أحد، والحل في التباعد ولا تعانق أحد. خليك شخص معقول وانزل جنان واسمع، كم شخص مات مقتول، فيروس خطير يا دواء. قلنا لك قري في البيت وبرد من السماجة، واحذر فيروس كورونا ما حد لك علاجه. غسل يدك وعقم وحارب الوساخة مش وقت يا مدعم تدك. لصنا كل شيء تقريبا يخص الفيروس وخاصة في تباعد لبس الكمامة. الأغنية هذه توصلنا في مشوارنا معكم في نوار عشية حتى للخمسة الخمسة وثلاثة دقيقة في سجون نساء FM. ماشي أكيد مش نقول لكم أهم فقراتنا اللي تجمعنا اليوم. فقط حبيت نعرف برشا سمحين والمعنويات تاع مرتفعة ناس متفائلين ناس يحبوا الحياة خلي لكم وضرية سمحة نرجع لها. لكن فقط حبيت زوز ملاحظات زوز تعليقات باش نرجع لها أكيد. بعدها نمشي نقول لكم على موعدنا لليوم اللي نحبكم تشاركونا فيه إما على 75 493 859 وإلا زادا على صفحتنا على الفيسبوك راديو نزوة. مش أنا معكم كالعادة متواصل حتى للستة أني ونبيل. نستنى فيكم عندكم أي هداء ولا نداء ولا طلب موسيقي أكيد نأخذه معكم اليوم في نوار عشية. فقط حبيت نقول للبنية يا محمد قالك هذه ترقص هذه عاجبك حل بلبس و غريبة ماكش ملزوم اللي انت تشوفني او حتى تسمعني راقي محمد ذي لولا. الثانية اذا حل البلاد الكل نعرفوه وحل الجمهورية التونسية وحل العالم الكل اذا كان كل واحد فينا شايف الوضع متاع البلاد وجيه وهو في غش وفي غضب وكستريس وكبي بيشربحنا كيفاش باش نجابوه الفيروس معناش حتى سلاح تو كان ان احنا نرد بنا على روحنا ان تكون معنوياتنا مرتفعة. انت بالشكل ذا يا محمد اني ما تحبطنيش ما تأثرش فيا حتى شعرة ولكن تحبط الناس اللي تسمعك. فما زاد ياسمين تقول وضع يشطح على واحدة نص علاش ليه وضع ان شاء الله يتحسن قدر ربي لباس والامل والتفائل موجود. اني رسالتي نوجهها للمتفائلين المتاملين مش للمتشائمين. الدنيا ماهيش كحله ديما وربي مادام بلانا وباء وبدا اكيد راهو عنده الدواء فقط حنيردوا على روحنا. وكان بالاحرى اخويا بن يحيى محمد انت توجه نداء للناس اللي تلبس كمامه وترد بالها على روحنا. لا عليكم قبل زوز التعليقات المتشائمه هذو طبعا ما هوش باش خلوني بطل اصيح تنبع شوي نشرب مع بعضنا على جيروسلام ايش رايكم. ماجد احسن تقول محلاك فاطمه محلى جوك الله يخليك قلت تحيه نابليه لكم الكل من نابل. ماجد تعطينا برشا طاقه ايجابيه شكرا لك ماجد سمحه ظهر من ابتسامتك الناس المتفائلة. جميلة جبلة تقول مساء النور مساء الفل يا جمولة. سارة الطيف تقول مساء النور فاطمة نورتينا محلى جوك الله يخليك يا سارة يا سمحة ويخلي لك البنوتة. وردة الأمل شكرا لك يا وردة مساء النور تقول محدش يجي الورد والأمل. نبيل مراد اللي هو ضيفنا في سوق الأحد جي من القروان لزوجة شغار بيها نيهم تقول مساء الورد مساء الفل يا نبيل. وردة من عمارة كالعادة تقول مساء الفل فاطمة السمحة ونورتنا بنورك يا وردة الغالية. أم أحمد دالا يا محميد تعبت لنا قلوب وتقول مساء النور والهنا. امين يا ام احمد شكرا لكم المستمعين المتفائلين اللي متاملين وان شاء الله غدوه خير. ايش قولكم قبل ما نقول لكم الموعد اليوم نمشوا حركوا شويه رواحنا باهي الحركه تعرفوا ان الفيروس من اهم حاجه نجابوا بها الهنيه نقعد نقدوش راكحين احنا نتحركوا اولا وناكلوا غذاء سليم ثم ان نرد بين على رواحنا. خلكم في جيروسلام Jerusalema, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Jerusalema, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Down. بشير وسلامة وإن شاء الله ديما سلمين فقط للمتفائلين لمحبين الحياة والأمل إن شاء الله أيامنا ديما خير. راهو صحيح نعرف بكل الألم وحرقة فما ناس اليوم قلوبها موجوعة على ناس توفت وتحبهم فما ناس اللي مصابين تلقوا الخبر بكل إيمان وثقة بالله. إحنا في نفزوا أفهم في نجوم الكورونا إذا كان مع شيخ عمر أو مع سي فؤاد حماد خذينا دروس في الكفاح في الحب الذات وفي الإيمان بالله خاصة بالله عز وجل اللي خلانا نتغلبوا على كل شيء وهذا هو البرانسيب. بكري سعلي الحديد قال لنا وانا الخوف نسيطر على الخوف خاطر الخوف عنده تأثير كبير على الفيروس راهو قاعد يلعب ببرشة حاجات في بدنا منها الخوف اللي يخلي ردات الفعل الجسم تكون أقوى. إن شاء الله ديما سالمين يا ربي. مش وانا بدأت معكم حتى لستة عندي أغنية محلية زادة من بعد شو حتى يتشطح غنياني اليوم كلها تشطح وما نشبش نوقفش ديها اليوم وإن شاء الله ديما فرحانين وديما سعداء. بعد شوية مش هديك كابي نيوز هم أخبارنا الجهوية والوطنية بعدك العادة فقرة مؤشرات مع سي عبد الجليل أبو عزة. اليوم باش نحكوا على نسبة المقطعين في الإعدادي والثانوي كلامهم ذهب زاد مع الشيخ مع عفوا قلت الشيخ عمر نبلغ له تحياتي مع عمي رضا سراي دي حاضر معنا كل أسبوع. بعت لي نادية نعرف نادية شيب اليوم مربي مختصة بمركز الاتحاد التونسي اللي الأخصائية القصيرين الذهنية باش تحكي لنا على حاجة مهمة وهي تقنيات وعن تعزيز القدرات عند الأشخاص الفقيدين أطفال طوحت خاصة كيفاش نتعاملوا معهم فما مقاربة علمية مهمة اليوم باش نحكوا فيها مع نادية الشيب عبر الهاتف. اليوم ترجع لنا خدوجة بعد غيبة طويلة إن شاء الله إن شاء الله لبيت وإن شاء الله بتوفيق يا خدوجة. شوف فيكم توشوا شو راهو نبيل وخديجة أما حد شيء بعدها نتحاسبوا. اليوم مع خدوجة باش نتخلصوا من ستريس الأخبار اللي نسمعوا فيها نعرفوا أن حتى التعليقات الخايبة اللي جتني ولا السلبية جت من ضغط كبير من 101 إصابة طبعا مش يخلي ضغط كبير كيفاش تخلصوا خاصة اللي خلوا تعليقات نصيحة اليوم كيفاش تعالجوا روحكم نفسيا ونتخلصوا من الضغط اللي صايرنا اليوم كيفاش نجموا نجابه والخوف اللي نشوفوه كل يوم هذا هو اللي باش نكتشفوه مع الكوتش خدي إجازة اليوم في نوار عشية. نوار الفن اليوم فنانة تعرفها وتحبها جاتنا فيك بالليل الفنانة منال أحمد تقريبا بالصدفة عندها 24 ساعة من خرجت أغنية جديدة باش نسمعوها منها اليوم باش نتعرفوا على جديدها اليوم ونسمعها في نوار عشية. اليوم جونا جو تونسي في أغاني فصحى تونسية وإهداءاتكم نداءاتكم وأصواتكم هم الأساس معانا اليوم في نوار عشية. إن شاء الله ديما سالمين وغنمين قولوا أمين باش نسمع أغنية هي أغنية عربية لكن موجودة في سيريم تاع مسلسل تركي اسمها الحفرة يعني انت بقى على خمس عارفة تتابعوا ولا ينصحكم تتابعوا في برش حاجات على الأمل والتفاؤل خاصة للميت شأمين. الأغنية هذه اسمها يا سيدي تغنيها فنانة سودانية اسمها أورانج بول السومة. الأغاني العربية الأخوية في الأفلام التركية اكتسحت ساحة الفن التركي أورانج بلوسوم توصلنا حتى 25 دقيقة في استوديو نزاع اف ام. ماشي لأهم أخبارنا الجهوية والوطنية في ريكاب نيوز. ريكاب نيوز في متابعة لآخر مستجدات الوضع الصحي وارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بالكورونا بعد ورود نتائج عينات رفعت بتاريخ 6 و7 نوفمبر 2020 في ساعة متأخرة من البارح على الإدارة الجوية بقبلي، بلغت عدد الإصابات 101 حالة إيجابية جديدة ما بين المخبر العسكري بتونس ومخابر خاصة في انتظار تحديد وتوزيع جغرافي من الإدارة الجوية للصحة. أكيد التوزيع تلقوه موجود على صفحتنا على الفيسبوك راديو نزوة بالفرنسية. في علاقة بالوضع الجهوي، وزارة الصحة كانت نشرت تحيين بالحالات المسجلة في 8 نوفمبر 2020. التحاليل المخبرية منجزة 1190 تحليل، الحالات الإيجابية للفيروس 443، بالنسبة للوفيات ف 17 وفاة. أما العدد الوفيات اللي بلغناها حتى المسجلة في الفترة ما بين 1 أكتوبر حتى 7 نوفمبر هي 30 حالة وفاة. شوالي العدد الجملي حالات الحاملة بالفيروس في الجمهورية التونسية 71569 حالة ومقابل 48000 حالة معافاة، والعدد الجملي المرضى في المستشفيات هو 3288، ربي يشفيهم إن شاء الله. أكد نائب عن جهة تقبليز زهير المخزاوي ضمن مداخلة له اليوم على انطلاق التفعيل في إجراءات المتخذة لفائدة جهة تقبلي خلال الأسبوع، ومنها إبرام عقود تشغيل المقبولين في شركة البيئة والغراسات. هذا وبشتاق جلسة الجمعة الجاية حول الوضع الصحي، مؤكد أنه خلال الفترة القصيرة باش تكون فيما مفاوضات مع الحكومة لمواصلة الضغط المستمر على غرار ما تم أخذه في تطاوين ناخذ زاد حقنا. وكان رجع عدد من مواطنين الجهة أثناء توجه لهم بسؤال في جولة الميكروني في زوائف مشوار عقبلي حول أسباب عدم إيفاء الحكومة المتعقبة في قرارات تجاه الجهة إلى ضعف التمثيلية البرلماني من قبل نواب الجهة لأهلي ولاية قبلي. والإطار ذا كان أفاد نائب البرلمان الحبيب سيدهم ضمن مداخلة هاتفية له اليوم، زادوا أن الحكومة أثبتت من خلال اتفاق الكامور حقيقة مرة وهي أنها لا تعي إلا بلغة لي الذراع. توجه البارح رئيس الحكومة هشام المشيشي بكلمة إلى الشعب التونسي، أكد من خلالها تجديد على تطبيق الإجراءات باعتبار الطريقة العالمية الوحيدة لحد من انتشار الفيروس حتى ما يبلغش مرحلة استنزاف قدرتنا الاستشفائية. تناول المشيشي خلال النقطة الإعلامية العودة على قرارات الحكومية لحل أزمة الكمور والوضع الصحي بالبلاد. تم فرض 30,000 اغتيامية على المخالفين لقرار ارتداء الكمامة، وكذلك حجز سيارة لمخالفي التنقل بين المدن وغيرها. هذا وأذن رئيس الحكومة بتنفيذ حملة متواصلة للقانون ومراقبة مدى التزام ارتداء الكمامات والبروتوكول الصحي بالجمهورية التونسية. أكد مدير معهد باستور في تونس وعضو اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس الكورونا الهاشمي الوزير اليوم أن المخبر الأمريكي بفايرز لتصنيع الأدوية تمكن أمس بالتعاون مع شركة بيونتك الألمانية من تسجيل نسبة 90% من نجاعة لقاح فيروس كورونا المستجد على مستوى نتائج الأولوية للمرحلة الثالثة والأخيرة من التجارب السريرية، وهي المرحلة قبل التسويقية للتلقيح. أفاد الوزير في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء وأن اللجنة الوطنية لمجابهة الكورونا تابع مستجدات مختلف المخابر الكبرى في العالم من بينها المخبر الأمريكي اللي حقق النتائج هذه وصفها بالمذهلة، وأشار إلى أنه زوج شركات بش يعملوا على توفير ما يقارب إلى 50 مليون جرعة من اللقاح في العام لسنة 2020 و 1.3 مليار جرعة سنة 2021. بلغ إجمالي عدد المصابين بالكورونا في البسط المدرسي 1907 حالة منذ 5 سبتمبر اللي فات حتى 8 نوفمبر الجاري حسب آخر تحيين لحالة الإصابة بالكوفيد 19 بالمؤسسات التربوية نشرتها البارح وزارة الصحة على صفحتها الرسمية. في جولة على الحالات المسجلة في الولايات، تفاقم ارتفاع عدد الوفيات إلى 122 حالة وفاة بعد 4 وفيات صارت اليوم. في جيب زوز حالات وفاة وفاة و57 إصابة جديدة، بقفصة حالة وفاة و54 إصابة جديدة، 46 إصابة جديدة و92 حالة وفاة في بن عروسة، 46 حالة شفاء و4 إصابات جديدة في منوبة. أخبارنا الكلات نجم تلقاها بزيارتكم لموقعنا الإلكتروني راديو نزاوة بوانيت، وإلا صفحتنا على الفيسبوك راديو نزاوة باوفول. وقداش محتاجين إحنا نكونوا أقوى و don't stay away from me. نسمعهم بعد رجعينا. نزاوة اف ام، الإذاعة الأكثر قربا في تونس. Pass away. I've been thinking of our future, cause I'll never see those days. I don't know why this has happened, but I probably deserve it. I tried to do my best, but you know that I'm not perfect. I've been praying for forgiveness, you've been praying for my health. When I leave this earth, hoping you'll find someone else. Cause yeah, we still young, there's so much we haven't done. Getting married, start a family, watch your husband with his son. I wish it could be me, but I won't make it off this bed. I hope I go to heaven so I see you once again. My life was kinda short, but I got so many blessings. Happy you were mine, it sucks that it's all ending. For too long, don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'm happy that you're here with me. I'm sorry if I tear up. When me and you were younger, you would always make me cheer up. Taking goofy videos and walking through the park, you would jump into my arms every time you heard a bark. Cuddle in your sheets, sang me sound asleep, and sneak out through your kitchen at exactly 103. Sundays went to church, and Mondays watched a movie. Soon you'll be alone, sorry that you have to lose me. قد اللي فات الشعب تعب طوال اللعب السوسة زايدة كلانا الهم وحب الماستير قرب لا فايدة في قلوبنا نايدة لا بريزون فايدة حرية منوطي والمحاكمة حامضة عدالة مغمضة حالتك يا بلادي مريضة مازالهم يضربوا فيها باش نبقى بعيدة ونعلي الراية البيضة بديتوا انتم علينا ياك الحرب الباردة شبيبة مرمدة لا مافيا مقبضة c'est mon ADN. Révolution dans les gènes, c'est mon ADN. Je connais les hommes, les fils de femmes, c'est mon ADN. Donna Victoria dans les âmes, c'est mon ADN. Les compagneros dans la rue, crayon n'a pas le temps. Y'a des fleurs qui vivent et meurent avant le printemps. Plus important, nous insistons. On vivra comme des rois chez nous, pas comme des moutons. Ils nous mentent, ils nous trahissent, les traîtres vivent, les hommes subissent. Notre terre, une marchandise, la devise, l'aéroport et la valise. Quoi t'as besoin, pauvre fille? Je suis ni pauvre, ni la petite fille. J'ai grandi dans la douleur et dans la galère et dans la peine. J'ai appris à la dure, à la hache au milieu de la haine. Les rues qui saignent, la terreur qui règne. Ma rébellion criait dans mes veines. Ouh. Ma rébellion criait dans mes veines. Donna Victoria dans mes gènes. تمشي في الدم الحرية. توصلنا رجاء مزيانة، توصلنا حتى ل 43 دقيقة في استوديو نيوز افهم. واصلي معكم اكيد مشوارنا باش نمشي فقرة مؤشرات قبل باش نستقبل خديجة القبلاوي. مساء الوردة خديجة. فطوم شنو حوالك سمحة؟ الحمد لله. محلية البابات الرؤس والبيج ومزيانة الدنيا رغم اللي عيونك سمحي. يعيشك الله يخليك. رغم الاخبار سيئة كل، لكن يبقى ديما الامل موجود. طبعا فمش حتى حاجة تنجم توقفنا ان احنا نفرح طبعا ونحن نكمل حياتنا. طبعا عبر الغدوة نبيل اني والله لا يهمني يا ومصيري. مش انا معاكم فقرة مؤشرات اليوم باش نحكوا على نسبة المنقطعين في الاعدادي والثانوي ولايات قبلي. نستقبلوا الكاتب عام المساعد يتحدى الجو لشغل بقبلي سعد جليل. مساء الورد. مساء النور اختي فاطمة وتحية للمستمعين الكل. شكرا لك الله يخليك يعطيك الصحة. قبل ما نحكوا على المؤشر كيفاش تشوف الوضع في قبلي الايام هذو؟ والله كنت بتبيتي يعني باش نتوجه بتحيه للاطار الطبي والشبه الطبي والاطار العامل في الصحه الكل على الوضع هذا، ولانهم هم تو يتحملوا العبء الكل ويعني نكبروا نثمنوا المجهود اللي يعملوا فيه وربي يعاونهم. وراو ديما في كل تقريبا في كل ولايات راه تعدد فترات حرجه ومن بعد تعدد، يعني ما نخلوش الخوف يغلبنا. وفما حكمة تقول الخوف يمنع الحياة، الخوف يمنع الحياة ولا يمنع الموت. فعلا علاش راهو يلزمنا برشا أمل، ولكن هذا زاد يخلينا نوع شوي ونفيق شوي. راهو الوضع حرج، يلزم نعاونوا الإطار الطبي وشبه الطبي بالوعي، بالارتدانا للكمامة، تطبيقنا للنصائح الصحية الكل اللي يوجهوها لنا الإطار الطبي في المرحلة هذه باش نعاونوهم ونعاونوا رواحنا ونقص الضغط على الإطار الطبي وشبه الطبي، لأن المستشفيات تو راهي تعيش ضغط كبير. مش معنى هذا أن نخافوا، لأنني نأكد على الكلام اللي كنت تقولي فيه بكري، راهو الخوف هو من أحد الأسباب اللي يخلي يزيد الوضع يسوء. ما نخافوش وناخذ احتياطاتنا وما نحب نتعدوا الأزمة هذه باش نساهموا فيها الناس كل، كل واحد يقوم دوره بالضبط. مواطن مطالب أن يطبق تعليمات البروتوكول الصحي يطبقها. ومادام باش نحكوا على التربية خليني نكمل في نفس الإطار. هو أكبر تنظيم، أكبر تجمع تنظيم ومهيكل هو الكلام ذا، ورجعوا أمس يستعملوا النقل، نطلب من أبنائنا ومن إطار التربوي الكل أن يلتزم بالقواعد البروتوكول الصحي باش ينقص العدوى أكثر ما يمكن، وما يزيدش يخلق مشكلة جديدة في وسط المؤسسة التربوية. وربي يحمي الجميع، والله يرحم اللي ماتوا الكل. أمين يا رب العالمين. وهم برشا دراسات جديدة كل تأكد، وكان يحكي في سعد لي حديد بكري اللي راهو الخوف يساعد في انتشار وتقوية الفيروس في البدن متاعنا، يساعد انه هو يتمكن منه. هذاك علاش راهم لأن المناعة ينقص المناعة فعلا، وحنا محتاجين مناعتنا في مجابة الفيروس. وضعنا في ولاية كبيلي وضع الولايات الكل راهو تو نشوفوا في الأعداد ونشوفوا في الناس محتاجة في كل بلاصة، معناها راهي تونس أثبت وأنها فعلا مستوى جمهوري، حتى أكبر مستشفيات الجمهورية التونسية مش قادرين على استيعاب الحالات الإصابة بالكوفيد 19 ولا آلات التنفس. معنا راه مش جهات تعاني، جهات عندها مستشفيات جامعية ووصلت للوضعية أكثر من وضعية قبلي. لو راي معاش مشكلة التجهيزات، صحيح راي التجهيزات مهمة، ولكن راه الأهم من التجهيزات هو كسر حلقة العدوى والحد من عدد المصابين باش ينجم الإطار الطبي وشبه الطبي يواجه الحال الوضع هذا. شوي من احنا كمواطنين وعي، بقى برشا أمل، وراهو في الأخر ستستمر الحياة أكيد. فقط أن نكون احنا إيجابيين، والإيجابي من بين الإيجابية أنك تأخذ الاحتياطات اللازمة باش تعاون الإطار اللي ننقضوا به هو اللي نأثروا به سلبيا على غيرنا، واللي ديما نتبكوا به أو نتشكوا به، نحاولوا نكونوا أحرص، نحرصوا الناس في بلاصة نقعدوا نتكلموا ولا نقولوا ليه وما يشيش وكيفاش ونغنوش وما نضحكوش وما نتفائلوش، نحاولوا نعملوا حملة توعوية في الشارع، نحاولوا نعاونوا الإطار الطبي باللي نجموا علاش ليه مش حنين البلاوي، نكملوا اللي بداه الدكتور النوري ونخموا في أجهزة تنفس أخرى. هذا هو اللي يبي الفائدة المدة هذه. هذا خدمة المسؤولين الجهويين ووزارة الصحة والإطار الطبي أن يحدوا الحاجيات متاعهم، وما نخلقوش جو من التشاؤم لدرجة أن يولي وضعية سيئة جدا. رغم مش معنى أن الوضع ما هوش سيء، ولكن هو الأكثر حاجة تخليك تخرج من الأزمات هو بعث الأمل. فعلا صحيح، وراء بعث الأمل هو اللي يخلي الناس تستمر أكثر في المعركة هذه والحرب هذه ضد الفيروس هذا اللعين. وما تعدت راهي الشعوب بارشة مراحل أصعب من هذه وتعدت، وهذا قدامنا ولايات أخرى. يا أخي في الفترة اللي فاتت كانت ولاية توزر كيف نحن وتوها نقص، وإن شاء الله الأمور تتعدل. فقط الحاجة الوحيدة أن نأخذ احتياطاتنا، وما نحب نحمو الجهة هذه، نحموها بقيامنا بدورنا، كل واحد يقوم بدوره. صحيح، شكرا لك عبد الجليل على النصائح هذه مهمة. مؤشرنا اليوم هو نسبة المنقطعين في الإعدادي والثانوي بولاية قبلي. نسبة المنقطعين في من المؤسسات التربوية، المؤسسات بطبيعة نحكي على المؤسسات العمومية، وعادة هم بعد باش يتوجهوا للقطاع الخاص أو التكوين المهني. في الموسم الدراسي 2018-2019 كان عدد المنقطعين 269، وهم خذنا عدد باش ما خذيناش نسبة تنفسر علاش. ومن وفي 2019-2020 214 217، كنا نسمع العدد نقولوا ما هوش عدد كبير باش، ولكن فقط وما خذتش برشا أعوام، فقط باش نسهل على المستمع ما نزيدوش نعكروا الصفو اللي موجود تو، كي نجمعهم قرب 500. كان في عامين هن 500 شاب انقطعها الدراسة وبشكل تلقائية يعني وحده، هذا روع عدد يعتبر مؤشر ما هوش به، وخاصة أن نسبة الأولاد أكثر من البنات، هذا يخلي أن الانقطاع التلقائي يدل أن الشاب ولا الشباب ما عادش عندهم رغبة في الدراسة. وهذا اللي حكينا عليه المرة فاتت، هو فقدان الرغبة في الدراسة هو اللي يخلي عدد المنقطعين يكون كبير، يخلي نسبة النجاح تكون مش باهية. هذا منين جاي من أن مدرستنا فقدت الجاذبية متاحة، جت من وأهم حاجة اللي نعتبرها من الشارع. وعلاش نسبة الولاد أكثر؟ لأن الاختلاط في الولاد وفي في تداولهم للأفكار السلبية، وإحنا نذكر نحكوا على الأفكار السلبية في المجال هذا، هذا يخلي الصغير يفقد طموح في الدراسة ويعتبرها أن ما عادش هي اللي توصلها للطموحات، يولي ينقطع الدراسة. ساعات راه يكون حتى في الابتدائي يكون متميز، ولكن هو يوصل للثانوي والإعدادي ينقطع وتتسبب سوء نتائج. علاش؟ هذا يراه راهي مسؤولية الجميع، مسؤولية المدرسة أو المؤسسة التربوية ومسؤولية الولي ومسؤولية بالذات مسؤولية الهيئة المساندة اللي حكينا عليها أمس. علاش قلنا راهي حلقة متكاملة؟ كان نحب نحسن نتائجنا لابد أن نقعد الناس كل على طاولة واحدة ونحكوا على استراتيجية واحدة على مستوى جهوي، كل واحد شنية الدور متاع. بطبيعة هنا دور الولي محوري، ولكن زاد راه دور الولي وحده ما ينجم يعمل حتى إضافة. دور المدرسة، دور الإطار التربوي، ودور المؤسسات والهياكل المساندة، ودور زاد الولي، والولي بالذات هو المحور العملية التربوية بالنسبة لنا احنا، لأن كيولي الولي مقتنع وعارف كيفاش يوجه الصغيرة ومن البداية من الابتدائي أرانا بقدرة ربي نوصله النتائج أفضل. وهك علاش في ولايات أخرى أرانا وديما نأخذ ولاية الصفاقس، علاش في ولاية الصفاقس النتائج لها سنوات وهي في المرتبة الأولى؟ لأن راهم خدموا الأولياء متاعهم في سنوات سابقة على الموضوع هذا، زرعوا في أبنائهم حب التعلم وحب المدرسة، هذا يخلي النتائج تكون إيجابية وممتازة. وحتى نسبة الانقطاع في ولاية الصفاقس من أقل نسبة الانقطاع. دي مهذية راهي كلها إحصائيات تكون في نفس الاتجاه، تلقى نسبة النجاح متميزة، تلقى عدد اللي يجيبوا معدلات مرتفعة في نفس الولاية، تلقى نسبة الانقطاع منخفضة. هذا يخلي راو رغم أن ولاية قبلي من أكثر الولايات نسبة تمدرس، يعني احنا تقريبا 98% من تلاميذنا يقروا، لكن كان نحسبوا على 100 واحد قديش يوصل يكمل التعليم الجامعي نتاع التعليم العالي، نلقوا ما تجاوز 10%. وهذا راه ماهوش مؤشر باهي، ما مش معناها زاد ينجم يكون، يعني ديما نقول راهو كي صغير يبطل من القرايه يلقى حاجه اخرى اللي هو التكوين المهني والا صنع وديما ما باهي. ولكن راهو زاده مش معناها الكل باش نمشوا 90% من ابنائنا ولا 80% يمشي للتكوين المهني، راهو ما يخلقش اطارات عاليه في جهه قبلي. نتصور احنا تناولنا الموضوع هذايا في اسبوعين باش ننبهوا للوضعيه هذه، وراهو احنا في الاخر رانا نتلاولوا مؤشرات وندعو الخبراء والناس واهل الاختصاص ان يقعدوا على الطاوله ويتناقشوا في استراتيجيه واضحه لمنظومه التربيه في جهه قبلي. صحيح راهو هي على مستوى وطني كل فيها اشكال، ولكن ديما نقول فما خصوصيه لكل جهه. علاش في جهه الصفاقس تكون متميزه وعلاش في جهات اخرى ومن بينها جهتنا احنا تكون في مراتب الثانيه؟ هكا علاش يلزمنا نقعدوا نحكوا ونشوفوا شنو الحاجات اللي يلزمنا نصلحوها، شنو الولي لازم يصلحها، شنو المؤسسه التربوية لازم يصلحها، شنو هي زاد المؤسسات المسانده كيما دور الثقافه ودور الشباب ونوادي الاطفال اللي لازم تقوم بها، وشنو الاعلام زاد كيما انتم راهو سلطه تبقى سلطه مهمه جدا سلطه الاعلام في توعيه الشباب هذا، راهو عندنا نسبه كبيره تمشي لمآلات مش باهيه، هجره غير شرعيه، ارهاب، لابد ان ننتبه للنقاط هذه. واضح، هو ديما هدفنا في كل المؤشرات اللي نثيرها اللي نلفتوا النظر لاصحاب القرار في المجال هذاك اللي هم يقوموا باجراءات لازم يتخذوها على بكري. شكرا جزيلا ليك صعب جيل بوعزة على كل المؤشرات، نتقابلوا الاسبوع الجاي ان شاء الله. ان شاء الله يعطيك الصحه يعيشك. الله يخليك. خارجين معكم فاصل غنائي بعد ماشيين مع الكوتش خديجه القبلاوي، قبلها باش نسمعوا اجسار من احلى واقدم اغانيها، يقول صبرك يا قلبي علي ما كاش. We'll be right back. صبرك يا قلبي علي ما جاش صبرك علي ولا تنساش ولا تنساش صبرك يا قلبي علي ما جاش ما جاش صبرك علي ولا تنساش ولا تنساش صبرك إن الوقت ده مش بإيديه ولو قادر كان ما استناش إن الوقت ده مش بإيديه لو قادر كان ما استناش ولا تتصرف قبل ما تعرف أصل الغايب عذر معاه ولا تتصرف قبل ما تعرف ما تعرف أصل الغايب عذره معاه معاه صبرا بدافع عنه لما تقابله حتعرف منه صبرك ده غصبنا عنه يا قلبي مش بدافع عنه حتقول آسف أكتر منه اصبر يا ما تحمل منك ناسي فاكر أكتر منك اصبر يا فاكر أكتر منك ولا تتصرف قبل ما تعرف أصل الغايب عذره معاه ولا حتبكي قبل ما تشكي أصل الغايب عذره معاه قبل الوقا خلي الود زي ما هو انسى واحضن حبك جوا خلي الود زي ما هو انسى واحضن حبك جوا ولا تتصرف قبل ما تعرف اصل الغايب عذره ما ولا حتندم قبل ما تفهم أصل الغايب عذره معاه معاه معاه صبرا موصل معكم مشوار اكيد في نوار عشيه. موصل معكم اغنيه صبرك يا قلبي واجسرت. وصلنا حتى الاربعاء في سجون زافما ماشيين مع فقرتنا مع الكوتش خديجه. كوتش خديجه مساء نور مره اخرى. مساء الورد والفل والياسمين فطومه. شنو حالك؟ الحمد لله. محليك وحلى صوتك خديجه الله يخليك. شكرا يعطيك الصحه. مشكله كبيره ولاتنا ستريس اللي جينا من اخبار المحزنه من الوضع اللي نعيشوا فيه. ساعات ولي عندنا صعوبه اني نتجاوزوه اني نخمم ايجابيه ولا نوصلوا حتى نرقدوا نزل تخمم ايجابيه على ما سيطرت علينا تطرنا ستريس وانعدام العمل. صحيح فطومة. هو في السنوات الأخرى الكل فما ضغط برشا على العباد اقتصاديا واجتماعيا وماديا وسياسيا. تشوفي في بعد الربيع العربي الكل اللي صار برشا العباد تعيش ستريس كبير برشا. الستريس هذا يأثر علينا، يأثر على نفسيتنا، يأثر على طريقة تعاملنا. هاكي تشوفي تو في الشارع، تبغي تمشي في الشارع تو كيف تقولي صباح الخير وانت مبتسمة ساعة ساعة يستغربوك يقولك لاباس ما غريبة كيف تقولي ايه، كيف تقولي كلمه باهيه زاده كيف كيف يقول لك شنو تصاحبي يقولك شنو تصاحبي بي فهمتي فطومه. معنى هالحاجات هذه الكل هذه نعانوا فيها لنا سنوات تقريبا سنه الثوره. برشا الناس حست بضغط كبير برشا خاصه اقتصاديا. الضغط الاقتصادي هو من اكثر الحاجات يمكن اللي يخلي الانسان متوتر. ما ينجمش ياخذ برشا وساع بال، ما ينجمش ياخذ برشا، ما ينجمش يعطي برشا طاقه. خاطر يخمم زي كثرة في طبعا مشاكل. خلونا دوب كيفاش باش نعيشوا. العباد الكل تجري خمم في ديون، خذ قروض، في المصروف اليومي، في التنقل، في كيفاش باش تعمل غدوه، في بعد غدوه، كل شيء. زاد سياسيا، زاد تشوفي في الحاله السياسيه لها مده مش مستقره. وان شاء الله يا ربي الايامات الجايه تكون خير. وزاد على هذايا الكل الفيروس هذايا من عام نوى اللي هو فيروس كورونا اللي قاعدين نعانوا فيه. ان شاء الله يا ربي يحمي الناس الكل ويحفظهم. هذايا زاد على الطيب بل زاد ركب ستريس اكثر للعباد اكثر مما هو عليه. اقوى سلاح فطيمه عندنا ضد الستريس هو قدرتنا على اختيار افكارنا. ممكن اللي يسمع فيا تو يقول لي كيفاش يا خديجه باش نقدروا نسيطروا على افكارنا. نهار يتعدى كله قضيه، دار، خدمه، دروس صغار، اخبار جديده على النومبر بتاع الاصابات بتاع الاصابات وكل شيء. قديش مني قديش مش نتحمل. نقول لك هني كيفاش وقت نقول لك كلمه اختيار افكارنا. احنا نوضوا الصباح في الطومه نوضوا مازلنا في الفراش نخمو كيفاش باش نعمل، كيفاش باش نطيب، كيفاش باش نقضي، كيفاش باش نهز الاولاد، كيفاش باش نخدم، كيفاش باش نوصل اصلا، شنو المصل باش نهز. هذه الكل يركب لنا ستريس وحنا مازلنا ما فقناش منه. اول ما فيقوا يفيق مخنا، يفيق كل شيء فينا، نبدا خمو في نبدا خمو باش نعملوا، باش نديروا، باش نعملوا في الخدمه، باش نعملوا في الدار للاولاد للقرايه، شنو تو بدنا حاله جديده مرعوبين شنو واش باش يصير لنا، وين تعمل حالات، كيفاش وين الحالات قريبه مني بعيده، كيفاش نجم نحمي روحي. هذايا الكل يخلي يخلينا مشتتين، يخلينا نعيشوا ستريس. والستريس هذايا ينجم ياثر برشا على يومنا، ينجم ياثر برشا على الناس المحيطه بينا، ينجم يأثر برشا على أولادنا. على احنا في كل شيء الستريس. كان سيء بدتي نهارك بستريس راكي ما عادش باش تنجمي تكملي نهارك لباس، بالعكس باش تعديه كله متوترة، باش تعديه كله ردة فعل سلبية مش إيجابية. ولهذا لازمنا برشا فتلة تنسيون على خاطر اليوم الستريس قاعد يعملنا في برشا حاجات خايبة فطيمة. اليوم النسبة متاعت الأمراض الخبيثة زادت برشا برشا، زادت بطريقة كبيرة اللي معدل 70% تو الأمراض الخبيثة بدأت منتشرة ما بيناتنا. اللهم عافينا الناس الكل. الأمراض هذه اللي الدراسات الكل قاعدة تقول إنها هي مصدرها الأول اللي هو التوتر النفسي أو ما يسمى بالستريس. هو المصدر الأول للأمراض هذه. اليوم الغدد اللي هي متزايدة خاصة برشا برشا عند النساء، ديما نركز على النساء خطر هم أكثر توتر، خطر أكثر الضغط يكون عليهم هم. طبعا ما غير ما ننسى الرجال، أما الغدد أكثر هي عند النساء. الغدد كما قلنا الأمراض الخبيثة، فما زادة من الستريس تطلع أمراض جلدية زي طفح زادة يطلع على الإنسان كيف كيف حتى هم الستريس. زي زادة المعدة وفما ناس زادة تمرض بالأعصاب، هذي الكل نتيجة الستريس اللي احنا نعيشوه كل يوم. كان باش تقولي لي فاطمة شنو كيفاش نجم نتحكم في أفكاري؟ ماذا بينا ديما في الصباح ما نخمو في حد شيء، راهو مش معناها ما نخمو في حد شيء معناها ما ناخذ حتى قرار ولا ما نفيقوا ما غير ما نخمو شيء مشغلناش باش نعمل اليوم. خلي خلينا نرتبوا أفكارنا أولا، ما نخلوش رواحنا في ضغط متاع أفكار كبير، نخلو نغسر رواحنا بطريقة كبيرة، خلي الأمر يمشي متسلسل بطريقة معناها من غير ما نحس روحنا بالضغط باش ما تنتجش عليها زادة حاجات ناتجة عن ضغط طبعا مش هتكون صحيحة. خلينا ان نتريث اكثر، خليك الصباح تفيق تسمع حاجات ايجابيه، تسمع راهي الكره الارضيه راهي باش تدور حتى من غيرك انت في الحالات الكل. في الحالات مش الكل. لازم معناها اني اول ما نفيق الصباح في بلاصه نخمم هي خلينا نعمل قهوه ونخمم في عقلي بالحاجه. أي. خلينا أي. نبدا بالاولويه، مش لازم اني نتخذ قرار في اللي باش ناخذ الكل، لازم الصباح ناخذ قرار ونحل مشاكل الكل نمشي بشوي بشوي شوي. سبحان الله خطوة. قد ما نقدروا ان احنا منهولوش الامور بطريقه اخرى، ما نهولوش الامور. كل شيء تيتعدى وكل شيء باش يتقضى وكل شيء باش يصير في وقته. المهم انت الضغط اللي هي اللي تنقص من الضغط اللي انت عايشه في كامل اليوم، كيف زاد نجمو ناجلو حاجه على حاجه اخرى. مش لازم نشد نضغط روحي كله في نهار اليوم، لا نجم حاجات نعملهم اليوم، حاجات ناجلهم الغدوه، حاجات ناجلهم بعد غدوه، حاجات ناجلهم العام الجاي. حكيت مره على الضغط النفسي، نقولوا احنا فما ضغط نفسي ايجابي فما ضغط نفسي سلبي. كيفاش؟ قال لي كيفاش خديجه يا اخي فما ضغط نفسي ايجابي؟ نقول لكم اي، خاطر اليوم فاطمه كيف تبدي عندك دار مسؤوله عليها أيه. وتبدي امام تعطي خدمي وتبدي زاده تحبي تكملي قرايتك، هني نجم نقول لك انك انت حطيتي في ضغط نفسي ايجابي خاطر انت تحبي تكملي. الحاجه الوحيده ننصحك بها ان اي حاجه باهيه، هني نجم نقولوا لانه هو ضغط نفسي ايجابي خاطر انت اللي اخترتي انك انت تكملي قرايتك أيه. ولا على الاساس هذاك انت باش تعيشي حاجه تحبها. شنو هني باش يخليه ايجابي؟ باش يخليه هو تنظيمك للوقت. انت كيفاش باش تنجمي تنظمي وقتك باش تتوفقي ما بين دارك وخدمتك وقرايتك والتزامات اليوميه والتزاماتك. هني نبدا في ضغط حلو، ضغط باهي نجم نعيشه هو اللي نحبه، خاطر في الاخر وراه نتيجه باهيه. في الاخر باش نلقى روحي بتنظيمي طبعا مع التنظيم، الشرط هو التنظيم. باش نلقى روحي قايمه بخدمتي بالباهي، نلقى روحي قايمه داري بالباهي اومين طون خدمتي قرايتي اللي هي في اخر العام ولا اخر التخرج اخر نهار، باش نلقى روحي رابحه اني قريت قرايه كنت نتمنى اني نكمل قرايتي مثلا ماستير ولا حاجه. هذه يسمى ضغط نفسي ايجابي. الحاجه اللي نحبوا نبعدوا عليها ديما كما قلت لك فطومه هي الضغط النفسي السلبي. كيفاش نجموا نبعدوا على الضغط النفسي السلبي؟ كان باش نهزوا بالمراحل الاولى لازم نعسوا على افكارنا. كيفاش نعسوا على افكارنا؟ ما تهولش الموضوع، القضيه بشوي بشوي باش تجي، الصغار والاولاد بشوي بشوي باش تقريهم. نبدو يا ربي العمل عليك، بسم الله يا ربي توكلت عليك، احسني الظن بالله، ربي راه ما يخليهاش بينا ديما، ربي شكون معنا. المهم توكلي انت على ربي، نظمي وقتك كما قلنا، وان شاء الله مني توكل على الله طبعا، وان شاء الله باذن الله نهارك باش يتعدى من احسن ما يكون ان شاء الله. الحاجه الثانيه فطومه هي اني نخصص وقت لنفسي. كما قلت لك العالم راهو مش يدور بك انت، العالم دائر في كل الحالات، هو باش يتعدى نهار في الحالات الكل. مشاكلنا ما تحلتش، مشاكلنا راه نهار باش يتعدى، ولهذا نعديه واني عامله جو طبعا. رانا نمشي كل حياتنا مرتاحه وعصافير تزقزق، لا لا لا لا، الناس الكل نتعدوا بضغوطات، عندهم مشاكل، الناس الكل تجينا افكار سلبيه، احد الستريس اللي نجم يكون فطومه اللي يصير لنا يصير لي انا في حد ذاتي. ساعه لساعه تهبط عليك الافكار السلبيه الكل، تتذكري المشكله بتاعت عمنا، يصير حاجه ويصير حدث يعطيك صح، يجيب لك كل شيء تتذكري فرد وقت، يعطيك صح يجيب لك قلت لك المشكله نتاع من اول والستريس نتاع اول تاع من اول مشكله عندها سنين، يعطيك صح وتهبط عليك الكوب الكل صحيح. وقتها وانت عايش الستريس لا بعدي عليك الافكار هذيك، الافكار هذيك وانت تراها جايه من غادي سكري عليها الباب، قولها باي باي راني ما حشتيش بيك. انك سمعت مثلا اليوم فما 101 حاله في قبلي صحيح تفجعت، اما قلت لي أني مدامني معنا مهمة وهي أن الناس تتوعى أن ندخلوا شوي جو من الأمل والتفاؤل، طب على البلاصة الفكرة هذيك مش راح يجي راح نضحك وفرحانة خاطر جاية للمستمعين وعندي رسالة ناحيتهم والتزام زادة. هذيك اش حبيت نقول لك فطومة، انتم هني في الراديو كيما تعطوا الأخبار على قديش المصاب في قديش المصاب في البلاد، راهو من واجبكم انكم انتم تبعثوا رسالة أمل تبعثوا رسالة رغم اللي حد ما يعرف شنو عنده، مش بضرورة اني ديما نضحك ونلعب ونشطح كيما نقدوا البعض اللي ني ما عندي حتى مشكلة، عندي برشا مشاكل أما مع عمل على ربي ونعمل عمل على ربي ما يخيبش، مش باش نحلها انا بالعبسين، مش باش نحلها بالتجهم، باش بالتكشيف في وجه الناس، مش نحلها بالعدائيه. احلى هي الانسان من احلى ما يكون ان هو يكون في داخله حاجه ويبين للناس الامل اللي فيه. هذه من احلى الناس اللي تنجم تواجهك في الحياه. مثلا فما برشا ناس مشاكلهم وكل يبان على وجهها، يتفرغ فيك انت الصباح تقول لك تقولها صباح خير بضحكه ولعبه ما تجاوبك الساعه 7 بكل قال لك شنو متغش يلا انا بتغش على روحك مش متغش علي يعني تنجمي تعطيك تعطيني طاقة سلبية. خطر أني شنو ذنبي أنك أنت متغشة في الدار؟ أني ما ذنبي حد شيء، أني ذنبي في الشرع قبلتك زي ما قلت لك بتبسيمة صباح الورد، قولي صباح النور صباح الفل صباح الياسمين. على بالعكس فطوة ما تلوبيش على روحك، هذه حاجة باهية فيك أني قابل الناس ديما بفرحة وحب رغم الحالة اللي تكون عندي. كما قلت لك لولا هي احنا نعسوا على أفكارنا نبدو يومنا بالحمد أن احنا نعملوا على ربي، نحمد ربي على أن احنا في يوم جديد، ربي أعطاني يوم جديد غيري ما عطاش فرصة أخرى باش يعيش اليوم هذاك. نحسن الظن بالله. الحاجة الثانية نخصص وقت النفسي، كنشوف وحنية كان رجال وننسي ننسو شوي أرواحنا في خضم الحياة اللي حين نعيشوا فيها. شوفوا في الأباء على طول يهزوا في الصغار ويجيبوا ويخدموا تعبين، إن شاء الله ربي يعاون الناس الكل. ونشوفوا زادة نسي ما بين القضية وما بين الدار وما بين الخدمة، ما فيها بيس كل واحد فيهم ياخذ وقت النفس حتى صيف ساعة نشرب كاس قهوة مع نفسي. نقول نشرب قهوة تصبح نعمل لها جو معنا جو ذكر روحي واحد باش نشرب قهوة باش نعمل ندلل روحي كيما نبيل مدلل روحة تو بالكمامة والجي اللي يجرب ويصور يدلل في راحة يجي وقت لي يدلل في راحة هذا هو اللي نحكوا عليه راحة نجم تدلل روحك بلي تحبي انت بكعبة شوكولاتة مش عارفة كاس قهوة رجالي نجمه. أنا أمس مشيت الحانوت ما كنت ندلل روحي شو نعمل ذي شوكولا نوار اي صح في الاخر اكسمت مع نبيل يستاهل نبيل زعمة تقولي انت والله حاجة اخرى زاد الحاجة الثالثة اللي نجم نقولها هي اتعلم تقول لي وقت اللي يلزم وهذه حكينا فيها فطومة ان وقت اللي لازم نقول لي نقول لي راني ما نجمش الله غالب هذه خطر من اكثر الحاجات اللي تعيشنا ستريس اللي هي ما نجمش نقول لي نقبل كل شيء نقبل كل شيء قديت نجم تقضي القضية الفلانية اي نجم واني نبدا من نجمش ونركب روحي نضغط ستريس. على روحي طبعا أنا اليوم مثلا نجم نعمل 4 قضيات كيف تجيني فطومة تقولي تنجمي تعملي نقول لها اي 5 اما ني قادرة كان على 4 ليش تقبلي في 5 بشو بليقة وراء عليك تقبلها ما فيها بيس كان اقولنا اليوم ليه تو غدوة غدوة بقدرة ربي ما فيها حد شيء مش اذا مش استعجلية فيها حياة او ما ديش مش ضرورة كان عملتها نجم نأجلها اي لازم نتعلم ونقولوا لا هذه حكينا فيها فطومة كنا فيها اي لازم نتعلم ونقولوا لا هذه الحاجة الثالثة الحاجة الرابعة هي نبعدوا على المصادر السلبية المصادر السلبية كما طبعا كما السوشيال ميديا مواقع التواصل الاجتماعي فيها برشا يحكوا على أني بصراحة ما نكتبش عليك بجد نبعد عليها تماما كل ما هي أخبار على الكورونا نبعد عليها اليوم حتى كيف يقولوا لي خديجة فما معناها أعداد جديدة متاع مصابين ما عادش نحب نسمع العدد علاش خطر اليوم أني سمعت ولا ما سمعتش راني ما عندي علاش قادرة الحاجة الوحيدة اللي كلنا قادرين عليها كل واحد منا يحمي روحه بروحه يحاول يحمي غيره اليوم شوف اليوم فما زوز أخبار فما عدد الإصابات في قبل 101 وفما أخبار نشرتها وزارة الصحة على أنه فما لقاح 90% نسبة التقدم متاعه وفما دفعة أولى في حتى 2020 وفما في 21 1.3 مليون دفعة ثانية ما اهتمناش أصلا بخبر اللقاح اهتمنا فقط بالإصابات هذيك المشكلة وين هني قلت لك لازمنا نبعدوا على كل ما هي مصادر سلبية مع خطر احنا رانا سمعنا ولا ما سمعناش العدد هذيك رانا ما عندنا متى نغيره الحاجة الوحيدة اللي نجم نغيره بها ان احنا نحمو انفسنا هذيك الحاجة الوحيدة انك انت تبعد على قد ما تقدر تلبس البافيت تعمل المعقم اكثر من هذا ما عندك علاش كما حياة بن زروق تقول الوضع الكارثي اللي عايشينه يخلينا بالسيف نخمو نخلينا بالسيف يخلينا بسيف نخمو حياتي هو مش عيب انك انت تخمو اسم حياة محليه اسم حيوته يدل على الحياة يا حياة وقدر ربي الحياة محليها يا حياة أما التخمام هو التفكير بحد ذاته ما لازمش يسيطر علينا. كل حاجة لها حد، كل حاجة ما لازمناش نطولوا فيها أكثر من لازم. راك تنجمي اليوم تخافي من الوضع، رانا كنا نخافوا اللي نكلموا فيك تو مش معناها رانا ما نخافوش، ما نخافوش، لا لا لا لا. الأمر يوصل لأقرب الناس ليك، المرض اليوم وصل لأقرب الناس ليك. فعلا أما لكن وخفنا وخفنا أن احنا نفقدوهم. أما لكن في كل الأحوال رانا لازمنا نعيشوا بالأمل أن غدوة خير، هذه أول حاجة. وثاني حاجة رانا علاش مش نقدروا لهم؟ الحاجة الوحيدة الناس اللي مرضوا نقدروا لهم على الدعاء، إن شاء الله ربي يشفيهم، يا ربي يشفي المصابين الكل. وحاجة أخرى على قد ما تنحموا أنفسنا، على قد ما تنحموا العزاز علينا. أنت كيف تخافي على من خايفة؟ خايفة على باباك، على أمك، على الناس اللي قرب منك. الناس اللي قرب منك ما تنجمي تحميهم كان أنك أنت تحمي نفسك، باش تحميهم هم أكثر من هذا. لا تخافي، خاطر اليوم الخوف راهو يقعد يفرزنا في برشا كيما الأدرينالين، ولا يفرزنا في الهرمون تخلينا معناها تخلينا البدن نتاعنا كله يتفرع. شفتي ساعات نتفرج في افلام رعب، فما اكل وحوش في الافلام الرعب، نحب افلام رعب علاش نحكي لك. فما اكل وحوش، اكل تحس وتشم الخوف نتاعك وتعرف انت وين، ولا تدخل لك من خلال الخوف نتاعك. الفيروس الكورونا هيك يعمل، يستفيد من الخوف نتاعنا ويدخل ياثر على مناعتنا اللي احنا محتاجينها باش نقاوموه. اليوم من اكثر الناس اللي اثر فيها فيروس كورونا هي الناس اللي تخاف. خافت اليوم كبار في السن، وكانوا الناس ما تخافش وعندهم امراض مزمنه، عندهم امراض كبيره ومنعوا خاطر مؤمنين بالله درجه اولى. اصغر اصغر عمر وما كنجزوهاش على خاطر ما يخ... الخوف الخوف اليوم ينجم يضعف البدن. البدن اللي العبد اللي يخاف البدن نتاعه ما عادش ينجم يقاوم حتى اضعف فيروس راه مش كان الكورونا. الكورونا ما عادش ينجم يقاوم. اليوم الشجاعه هي للمريض، هي اللي تنجم تنجيه من الحاجه هذه. احنا من دورنا ان احنا نحمو انفسنا باش ما عادش باش ما ياثرش فينا الفيروس هذايا لغيره. صعوبات الحياه الكل تحتم علينا ان احنا على قد ما نقدروا نعيشوا حياتنا من غير ستريس. رانا اليوم مش كن فيكون اني ما عادش باش نعيش من غير ستريس، لا، هي لكل شيء فطومه لازمه تدريب. اليوم نتدرب نتدرب باش اليوم نفيق الصباح واني عامله بون كيف. اليوم نتدرب اني نفيق الصباح باش ما نحلش البورتابل نشوف شنو فما اخبار جديده. اليوم نتدرب ان باش تجيني افكار سلبيه نبعدها. راني مش نجيبش نقول لا انا ما غدوه صباح سيئه نفيق الصباح تنبت على روحي الافكار السلبيه، اللي مش صحيح. راك تبعدها غدوه، قررتي بعد غدوه باش تلقي روحك جاياتك. لا، كل شيء نتدربوا عليه. نتدربوا ان احنا ما عادش نخافوا. نتدربوا ان احنا ما عادش تاثر فينا الكلام الخايب. نتدربوا ان احنا يوجع. انا ديك تدربت عليها، عندي برشا تدربت ان اي تعليق ولا انسان يثير لك نقطه فقط هو يكون من وراء الشاشه. احنا نقولوا ديما الناس تعلق من وراء الشاشه فقط، تخطر له باش يعمل تعليق يعلق. تجاوزناها مرحله ان اثر فينا التعليق هذاك. نجم كنت نجم مثلا يجيني اي تعليق خايب نكمل الحصه كذبه كما يحبوا هما، نحكوا كان راهو فما اليوم وفما اليوم وغدا باش يموتوا الناس كل، وراهو كل يوم تجينا صابة وغدوة مش من المية أو الميتين. أني مش هكا أصلا، أني مش هكا، وهي رسالتنا ما هوش هكا، والدنيا ما هيش هكا، وربي سبحانه وتعالى ما خلقناش هكا. مش نقول لك حاجة في الطومة ريتي، احني في الدنيا هذية الكل نقدم في سيرفيس. السيرفيس هذايا في الطومة كما ينجم يعجب مثلا سيرفيس لنقدمه أنا مثلا نخدم في خدمة نقدم في سيرفيس نجم يعجب نبيل أما ما يعجبش فاطمة، خطر فاطمة تحب على سيرفيس معين ونبيل يحب على سيرفيس معين. إيه أنا ما نجمش نعجب الناس الكل. اليوم فاطمة كيف تقولي لي راك في جي ما عادش نهتم بال مثلا التعليق اللي جيني، خطر أنت ما تعجبيش الناس الكل. أنت اليوم ما يتعجبش أنت اليوم، وحتى إرضاء الناس راهي غاية لا تدرك. أنت اليوم أصلا ما تسمعش فيك فئة معينة. أنت اليوم يسمع فيك الرجل الكبير، المرأة الكبيرة، الشاب، كذا ولا أي فعلا. اليوم المرأة الكبيرة والراجل الكبير اليوم كلامهم طبعا تعرفي محلية مثلا كي تكلمني صافي تقولي والله أمي تموت عليك، كي يجيني تعليق تقولي والله أنت فما ابتسام من سوق لحد ديما تضحكني، تقولي أنت حبيبة راجلي خطيرة ابتسامي يهديك ربي كيفاش تقولي لي، تقولي راهو راجلي مغروم بيك يسمع كيف فاطمة هيك قالت لي، معناها خاطر هي مخها نظيف مخها واعي تعرف اللي رجلها يسمع فقط هي تعليق عجبتني عجبتني ثقتها هي في راحة وثقة هي في شفتي كيفاش كيفاش الفازة محلاة ريديما ساعة ساعة نطلب بفتلون قل ألو أني حبيب تراجلك محلاة والله محلاة شو كوش تطلب كل حاجات ترفع على المعنيات كما سير رضا المغزاوي يعطي صحة رئيس بلدي السوق لحد يقول ربي فضلك يعطيك روح طيبة فاطمة شكرا لك سير رضا من الناس اللي تبعث فينا برشا للأمل هو هني قلت لك النقد مقبول ما يسالش انك انت تنقدني فما حتى مشكله بالعكس أيوة. نقدم بالنقد هذاك افضل السيرفيس نتاعي مش ديما يعجب الناس الكل هذه المهم نحب نقول لك انك انت موجوده لهنا لفئه معينه أيه. الفئه هذه لازمك تكون موجوده اليوم فما ناس البرة في حاجه ان يسمعوا منا الكلمه السمحه في حاجه ان يسمعوا منا ان راهو اليوم خطر نلقوا في اخبار راهو فيروس كورونا يقتل الكبار الكل عليه مش صحيح فما برشا ما شاء الله حارب الفيروس هذه بقوة البدن متاعهم بقوة إيمانهم بربي بقوة إن هم ينجموا يعدوه بكل ثقة في النفس معنا الحمد لله وتعدوه هم ما بيناتنا اليوم الحمد لله إن شاء الله ربي يفضل كبارنا وصغارنا وهذه هي حاجة سبحان الله كاتبة من عند ربي اليوم لا تقولي كبير ولا صغير حاجة أخرى حبيت إن نحكو عليها اللي هي اللي تابع الستريس إن الرياضة سبور هو مهم جدا باش نتخلصوا من الستريس مهمين هالرياضة أي اليوم برشا نركبوا الكرهبة نركبوا التاكسي نركبوا معناها ياسر ناخذوا في المواصلات فما ننسى يقول لك ما عنديش وقت يا خديجة وقتاش باش نخرج وقتاش باش نعمل سبور اليوم حتى مارشة خفيفة حتى نصيف ساعة تأثر فيك معناها تنجم تنحلي برشا استريس تنجم تريحك وتنجم تخليك راهو فما حتى انسي اللي في الدار يقول لك اني وقتاش من صباح الليل اني ساعات نتقصد اللي في الوقت هذا سواء كان ولا في نسامات نحل اغنية في وقت معين ولا نعمل جو تونسي علاش نعمل فيها خضر نقول مروا حدا في الدار ممكن تكون متحرجة ممكن تكون حاشمة تحب تتحرك شوي ميساجك نعمل شوي دونس سبور رياضة رقص وما فماش احلى من الناس اللي تنجم ترقص لرواحة اي طبعا تتميلي شوية نتحرك شوية نقص شو من الضغط اللي موجودة لانت محليك خديجة محليك والله نقول محليك امي نفي بالك منعتني ايه نمشي العرس كان الاقارب نخطر اذا مشيت العرس راني نخرب هالدنيا ما نقعدش معنا سعرس قرابنا ما نحكي لكش ناس فوق البوديو ما هي صح والله محليهم الناس اللي زيك فطوم خطر اليوم الستريس متاع الحياة والعيشة اللي احنا عايشين فيها خاصة احنا برشا نراقبوا في بعضنا برشا نعسوا على بعضنا اليوم ما عادش قررنا ريتي الناس الموجودة حوالينا الكل فيهم طابع سمح الكل هم أحليهم الكل هم اليوم كان هزوا من عليهم نظرة الناس ليهم الكل باش تخرج منهم طاقة هبل كيشوفوك انت مثلا ساعات كيشوفوك انت تشرح في فرح حتى هو ما كانش يحب هو ما كانش ناوي باش تشرح مثلا اني تعرضت للفزيدي تقولي فكري ما نحبش نشرح انت فات محسن تيهي بنتي دعم جديا وندفول تقولي لي شيميك فيهم من الناس شحناويك اني نمشي نشرح واحد يشوفني كيفاش عامله جو جيني ونوز العبيد من غادي راهو تعدي الطاقه الايجابيه راهي معدية صحيح معدية كما قلت لك الناس اللي موجوده لقدامنا الكل كل واحد فيهم فيه حاجه مزيانه محلاها الحاجه الوحيده مخليه الحاجه المزيانه ديك مش قاعده تخرج احنا في حد ذاتنا نقدنا نظرتنا الخايبه لبعضنا نرجعوا من كلمه الناس علينا هذيك اللي تخلي الطاقه المزيانه اللي فينا مش قاعده تخرج واحنا متزينين وخارجين باش نعملوا جو نقولوا احنا فما شكون عندنا الطاقه الايجابيه اليوم حاضر معنا عبر الهاتف صح أمني عندي اعتب عليها ما تحضر كينك تسمع صوت خدوجة استقبلها أنت حتى الأسبوع هذا من غير ما تهزيل صف صوفة مساء الخير سلام ورحمة الله مساء الخيرات والرحمات محلى صوتك يا صف صوف مرحبا لطف عليك صف صوف مش كل الناس بيتغش عليك يا صافي أنت اسم على مسمى يا صافية صافي أنت اسم على مسمى راكي الله يدورك عزيز وخاصة الوالدة اللي نحبها برشا او حتى هي رايت من متتبعيك يعني امورها هانيه نحب نحيي كل امراه تعزف اغانيك وعامله جو معاها الله يخليها ان شاء الله ربي يطول في عمرها بسيلي من جبينها والله بالحق ان الفتره هذه فعلا معناها على حكايه ستريس راهو ساعات حتى كي تعملي حاجه انت باش تفرجي بها روحك تلقي روحك انت حبيت حتى في روحك ستريس انا تو عندي البريود هذه التوزيع والقراية سنة ثالثة مثال كتابة مخرج باش تصيبي كل يوم نعاود نصبع درس جديد من عندي لكن ما عندي خطر تغير ثم كومبريسيون تاع الدروس ثم وفوق ذاك كل أنا دخلت نقرأ في التكوين معناتها المستمر على أساس قلت باش نفرهد روحي نلقى روحي في ظرف الشهر ونص هذوما يلزمني نقرأ كوري اللي هما ديس ماتيير، ويلزمني نحضر لخدمة تلمسي، ويلزمني في نفس الوقت نعدي لهم أول ديسمبر ونعدي آخر ديسمبر. يعطيك الصحة فريمون. تعرفي اليوم سمعت الخبر اللي احنا نعدي آخر ديسمبر. فعلا كي نحسبها حسابيا في مخي الوقت ما فماش، ولكن كيف نعمل على اني انا محبتي للحاجه اللي نعملها، حبي للقرايه وحبي للتدريس فعلا يعطيني قوه رهيبه. انا نفسي الحين نقول نجب اي فرحانه ولا لا صح. هذا الضغط النفسي الإيجابي نحن نلوجو فيه أصلا الناس كل. فما ناس صافية حتى قبل وقت النقر تقول لك كان ما نتضغطش من نجمش نعطي، معناها مدامني مرتاحة ومدامني عندي برشا وقت راني نبقى مرة ناخذ ونعطي معناها. أما قد ما تضغطيني قد ما تخرجي مني برشا حاجات مزيانة. أنت من الناس هذه صافية؟ انا وين يكثر الضغط من نفرح وين نحس روحي هذه من الضغط النفسي نحتاجوه باش يخرج منا برشا حاجات مزيانه، باش يخرج منا احلى ما فينا، باش يخرج منا اكثر طاقه فينا. احنا ضد الضغط النفسي السلبي اللي نجم يخرج منا حاجات خايبه، حاجات احنا مشنا في حاجه لها في حياتنا اليوميه خاصه هيك. ولا سلبيا نعيشوها وقت اللي يظل الانسان يعمل في حاجه هو مش مقتنع بها ولا موش فاهمها، ما يحبهاش معناتها الانسان كي يبدا كي المصري صار يقولوا ضرب الحبيب زي اكل الزبيب. يعني انت على قد ما يكون الحاجه اللي تعملي فيها تحبيها على قد ما انت تقبلي الصعوبات الكل، اي حاجه البدنيه والنفسيه والماديه والكل. وفي نهايه الامر انا توا نشوف في زميلاتي يقروا معايا اللي هم صغارهم معناتها مازالوا يقروا. الواحدة تلقاها عام كامل معناتها ما ترتاحش حتى دقيقة، بالحق 3 سنين تكوين تعدوهم في المعهد العالي تكون مستمر، راهو نفس ما فماش دار وصغار وراجل ومسؤوليات وعلاقات اجتماعية وخدمة وقالي البروموسيون اللي قبلي توكي عندهم شهر من اللي تخرجوا عايشين فراغ رهيب. صور معناتها تبدي قاعده حتى تتصل بيك معناتها زميل تقول لك صافي نعطيك شت حاجه دوكيمون تحبيش نفهمك في كلمتين، راني تحس بفراغ. ما شاء الله فما نوعيه من العباد تلقى السعاده في السر اي في العطاء اصلا في العطاء تلقى السعاده في انها تكون تعمل في حاجات اللي هي تنفع. أي. وان شاء الله يا رب نكونوا من الاشخاص الايجابيين في الستريس نتاعهم ولا نفهموا مجتمعنا ان شاء الله. اكيد اكيد صح. راني ما كملتش الحصه، هديتي لي غنايه ولا هديتك غنايه؟ اي ما سمعتهاش، ما تقولي لي والله للاسف. ما يسالش يا صاف اسمعها اليوم، نهدي لك اغنيه اخرى يا صاف اليوم. عايش اختي ربي نور. الله يخليك، سلمينا برشا على الحاجه، شكرا لك يا صافيا. على طارق الحبيبي يقول برنامج عشيه والمذيع المبدع فاطمه تخلينا مطمئنين، برافو يا احلى مذيع ويحييك زاد انت. فاطمه ساسي تقول منوريني عسات، انت العسل يا فاطمه. رضا المغزوي كان حيينا. اعتدال التواتي تقول محلاك يا دوجه. بن طالب ماما يعقوب تقول منوره يا دوجه. حياه تقول مره اخرى يعني سياسه روحي. زهره تقول منورات يا عسات محلاك فاطمه يحلي ايامك يا زهره. الله يخليك. سنة عبد القادر ربي يفضلكم يعطيكم الوقت طيب منوره خدوجه. طارق مره اخرى يقول فاطمه نستينا في اكبر اذاعات بث اكبر من بثكم بحنكتك وعزيمتك. شكرا لك خويا طارق على الكلام الجميل. محلاها الناس المتقله كي تدور بينا وكي تخلينا نزيدوا في قوتنا الايجابيه. اكيد كل ما كانت حاجه اخرى هذه على ذكرك انت الحاجه ذي الاحاطه بالناس الايجابيه، الحاجه اخرى باش تنقص ستريس باش نوصي بها الناس الكل هي رد بالك تخالط ولا تحيط بك ناس سلبي. اكيد ديما ما عجبه شيء، اكيد ديما ما عجبه شيء وديما عنده مشاكل قبلها على الصباح مريضه مش كده نتحرك مش كده نمشي مش كده نعطي حد شيء مش كده نحبش نعمل حد شيء رغم اني في فتره من الفترات مثلا كنت نشوف في سكنت في بلاصه في العاصمه معناها كنت نشوف في نسيه في عمر 87 92 عام تلقاها تمشي دبه القفه في ايدها كل يوم تقضي من المرشي وحدها. الناس هذه ما تنجم تكون كان متفائله محبه للحياه. طبعا. في الاوروب زاد نشوفوا كيفاش كي يبدا راجل ومرته كبار في السن تلقاهم كل يوم يعملوا مارش، هذه ناس تكون كان محبه للحياه. للاسف المشاهد هذه ما شوفوهاش برشا عندنا، خاطر كان الانسان يوصل ل 70 ولا حاجه يشد الدار. بالعكس هما عندهم بعد ما يتقاعد هو وقتها وين باش يسافر وباش يشوف العالم وباش يحوس وباش يعمل برشا جو. لا راهو الحياه ما توفيش، الحياه بالعكس ساعه لساعه فما وقت محدد اللي هي باش تبدا فيه. كل يوم جديد نحب نقول ان لازم ما ننسوش فيها رواحنا، ما تنجميش تبدي لها بالنفس كل وانت ناسيه روحك. راه اول واحده هي انت، نفسك مهمة ما تنسيهاش. مارسي هوايتك اللي تحبها، اسمع موسيقى تفرهدك. أيه. فما كل واحد والموسيقى اللي يحبها طبعا. أيه. فما ناس بارشة موسيقى تبعث فيهم برشا أمل. أنا الحاجة اللي تبدل لي جو متاعي مثلا نسمع بارشة يوتيوبر يعطوني يبعثوا فيه برشا أمل. من فيق الصباح ومن نجم نبدأ نهاري كان ما نسمع حد يبعث فيه برشا أمل باش يبدأ نهاري بكل قوة. أشرب قهوة مع روحك ما فيها باس. أيه. شنو آخر؟ دلل روحك مش برشا فيك. اتعلم تقول ليه هذه قلناها. خمم في روحك وارحمها وما تحاولش ترضي الناس على حساب نفسك. راقب روحك مع شكون تقعد. تبع رد بالك، اتبع السوشيال ميديا اللي تبعث برشا حاجات سلبيه. لا ابعث على ابعد على كل الاخبار السلبيه. ان اللي ما تدي كل بعد على التلفزه كومبليتمون. ساعة بدات الحكايه تاعت الكورونا ما عادش تفرج على التلفزه بالكل، خاطر تازمني ما نجمش، لازمني نكمل نهاري برشا ايجابيه. ابعد على كل ما هو سلبي في الاخر. مارس رياضه راهي تنح برشا استريس. خلي عندك علاقه بالطبيعه. لازمنا نخرج شوي، نبعد شوي على كل ما هو المدينة، نبعد عليها شوي، ندخل شوي. خاصة نحن عندنا ما شاء الله مناطق خضراء، عندنا الصحراء وعندنا الغابة ما شاء الله، عندنا المزارع ما شاء الله، عندنا معناها مناطق خضراء كبيرة برشا. تولي تنجم تواجه تحديات الحياة. في الأخر احنا اللي نقرروا واحنا اللي نختاروا كيفاش نحبوا نعيش. محليكم احنا صحيحك خدوجة كل ما عرفتك يتوسينا موضوع سما حيكون يمسنا واكيد يقرب لنا. ضفيتي مسحة من الفرح والأمل في الاستوديو. شكرا لك ساعة خدوجة، ربي يوفقك ان شاء الله. بعد فاصل الإشاري وفاصل غني بصوت محمد منير، رغم اللي راني قلت النبيلي اللي تحبيه برشا قلت له راني شوفنا غنية الخدوجة، انا حطينا غنية ليلى واني قلت له شوف غنية الخدوجة ولا انت اللي اخترتي غنية يا لا لا لي ترى عاودين هي اللي اختارتها ترى. نبي خلينا نسمعونا مقطع هذه الفطومه. انت ترى اخترتيها؟ انا اخترتها الفطومه محمد مني. لوني يا سمر اللون يا لالالي صحيح انا اسمر وكل الناس بيحبوني يا لالالي يا سيدي يا لالالي يا عيني يا لالالي يا سيدي يا لالالي يا عيني يا لالالي اهي اهي سوا اف ام الاذاعه الاكثر قربا في تونس. يا للي محمد منير. توصلنا حتى الأربعة وثلاثين دقيقة في استوديو نزاو FM. مسي معكم مشوارنا أكيد باش نحكوا على فعالية التعزيز في قيمة التواصل اللفظي وغير اللفظي والتفاعل الاجتماعي لدى الطفل التوحد. هذا باش تأثثونا مدربة مربية مختصة بمركز الاتحاد التونسي لإعانة الأشخاص القاصرين ذهنيا فرع جمنا، مدام نادية شايب. مساء الورد مدام نادية. مساء النور أخت فقيمة. الله يخليك، مرحبا بك استوديو نزاوة أفهم، وشكرا جزيلا لك على الموضوع المهم اللي كنت رسلتينا باش نثروه. هذه اللفتة دي من حبها من كل الناس المتابعين اللي في اختصاصة يحب يضيف لنا حاجة مهم برشا خاصة الموضوع اللي تحكي فيه. نحب نشكرك وتحية أكبر لنا لك أختي نادية. يعيشك أختي فاطمة، وأولا نشكرك برشا على الاستضافة. الله يخليك. ثانيا نشكر كافة الفريق العامل بإذاعة نزاوة. واليوم باش نتطرق الموضوع هام وهام جدا ألا وهو فاعلية التعزيز في تنمية التواصل اللفظي وغير اللفظي والتفاعل الاجتماعي لدى طفل التوحد. بالنسبة لي أنا في تعهد بأطفال التوحد أخت فاطمة نعتمد على مقاربة علمية ونعتمد على أساليب تسهل لي عملية التدخل مع أطفال التوحد. بالنسبة لي أنا نعتمد على مقاربة تحليل السلوك التطبيقي أو ما يعرف باللابية، وهي من أنجح وأنجع الطرق العلمية عالميا. وهي علم يعتمد على النظرية السلوكية في التعلم، وكان يسموه قبل بعلم تعديل السلوك. وتعتمد مقاربة تحليل السلوك التطبيق على استراتيجيات تعلمية مختلفة كالتعزيز، التشكيل، التسلسل، النمذجة والحث. وبالنسبة لي أنا اعتمدت على أسلوب التعزيز خاصة لأن بصراحة أسلوب فعال وفعال جدا ويعطيك نتائج هامة وهامة جدا مع الطفل المتوحد. نبدو أولا بتعريف التعزيز، ومن بعد بحول الله نبسطه حتى للولي المعلومة معناه. بالنسبة للتعزيز هو العملية التي تتم فيها مكافأة السلوك الملائم عند ظهوره مما يؤدي إلى تكرار هذا السلوك. والتعزيز هو عامل مهم أو شرط أساسي لفعالية التكرار. ما معنى ذلك أخت فاطمة؟ نحب نبسط المعلومة للولي خاصة. نعطيك مثال مثلا بالنسبة لي يعني نتعهد بأطفال متوحدين. مثلا عندي طفل عنده فرط حركة يتنقل برشا في القسم، ما يسمعش كلام أنيساتي، ما يقعدش على الكرسي فترة طويلة، ما يتواصلش معاك حتى بصريا، معناته ما يصدر لكش حتى يتعالش معاك، وما يبقاش الوقت اللازم باش يقوم بالتمرين. كيفاش باش تعملينا معناتها انت كمربية ولا كولي كيفاش باش تتصرفي معاه؟ بالنسبة لي يعني نستعمل في نعتمد على اسلوب التعزيز. يعني مثلا نقول للطفل مثلا محمد او طارق، او نقول له يا محمد رات كان تقعد رايز وما ما تدورش في القسم مثلا، وتشد بلاستك وتسمع كلام أنيساتي وتخزر لي في عيوني نبدأ نحكي معاك وتقوم بالتمرين على أكمل وجه. راني باش نعطيك مثلا شوكولاتة، باش نعطيك حلوة، باش نخرجك تعمل دورة في الجمعية، باش مثلا نعطيك لعبة مكافأة نعزز بها مكافأة حيث نحفز بها يعني تحفيز. هذه طريقتي في التعامل مع الأطفال المتوحدين. وبالنسبة لأطفال التوحد فما أولياء ممكن ما نجحتش معهم الطريقة هذه، هي عموما تكون ناجعة مع أطفال التوحد بصراحة، هو حتى مع الأطفال العاديين هي ناجعة. نعرفها من الأطفال العاديين ناجعة جدا الطريقة، فما بالك معناها بطفل التوحد معناتها. يعني هي طريقة بالنسبة لي أنا راهو عن تجربة وبشهادة الأولياء، يعني خدمت مع صغار ما شاء الله حققت نتائج جيدة وجيدة جدا معناها، وبشهادة الأولياء. ساعات الولي يقول لي يا أخي شعملتي لولدي معناها، نقول له مرا ما عملت حد شي، راني نعتمد على مقاربة علمية وعلى أسلوب صحيح معناها في التدخل مع صغيراتهم معناها. يلاحظوا هم التغيير حتى عند أطفالهم، يلاحظوا معناها ما شاء الله، يعني يبقى باهت الولي كيفاش المربي وصل معناها باش يخدم مع الطفل بالطريقة هذه معناتها. يعني بصراحة، وهو التعزيز عنده أهمية وأهمية كبيرة في تدخل مع طفل التوحد، لأن وقت اللي نستعمل أسلوب التعزيز ما نستعملش بطريقة عشوائية، ولكن نستعمل بطريقة منظمة وحسب قوانين مضبوطة. مش معناتها أي شخص يجي مثلا يتدخل مع الطفل المتوحد لازم يكون على دراية بالمقاربات العلمية وبالأساليب المعتمدة في التعهد بالأطفال هذوما. يعني يكون أول شيء المربي واثق من راحة، يكون المربي عنده خبرة وزاد علمي بما يكفي باش يتدخل مع الطفل المتوحد، ويلزم عنده طول النفس ما يسلمش معناتها، وزاد عنده برشة صبر، ويلزم يخدم خدمته بغرام، معناتها يكون مغروم بخدمته، مش معناها مجرد انه يخدم في خدمة باش يتقاضى عليها اجر معين ولا لا، بالعكس يلزم المربي يكون مغروم بخدمته ويتعهد بالطريقة الصحيحة مع أطفال التوحد، وبحول الله معناها ما يلقى كان النتيجة الباهية. على علاش نقول هيك؟ على خاطر ينجم أي واحد يتبقى الطريقة، ولكن ينجم طفل التوحد يعطي ردة أخرى، فإذا كان ردة فعل تكون مخالفة للي نستنوا فيه. إذا ما كناش على دراية وعلم بالمقاربات العلمية وبكل الأسلوب بحيثياته، ينجم يعطينا ردة فعل مغايرة تسبوا في حالة أخرى ممكن للطفل. أكيد، هو تعرفي أخت فاطمة، الطفل المتوحد هو طفل ذكي جدا. حسب تجربتي معناها من أذكى، معناها عنده درجة ذكاء معناها ما شاء الله. وهو الطفل المتوحد راه من أصعب أنواع التعهد هو التعهد بطفل التوحد، خاصة في بداية التعهد. لأن الطفل المتوحد ميال إلى الروتين، يحب يعيش في الروتين اليومي اللي متعود عليه، يحب يمارس الطقوس والعادات اليومية المتعود عليها، يرفض أي تغيير، حتى التغيير البسيط ينجم يأثر له على السلوك، على سلوكه معناه. يعني يعني وقت المربي يتدخل وإلا الولي يتدخل مع الطفل المتوحد، معناه الولي والمربي يدخلوا في علاقة صراع مع الطفل. الطفل يرفض، يحب يعيش في الروتين اللي هو حب، لو يرفض باش يغيره ويرفض باش يجدد روتين آخر، والمربي والولي ديما يدخلوا لعادات جديدة، عادات جديدة وتقاليد، معناها عادات جديدة وطقوس جديدة، ويحبوا هيئوه اللي ما هو أفضل لحياة الأفضل كما نقوله معناها، ويحبوا حسنوا له سلوكه، يحبوا طوروا له معناها الصعوبات اللي عنده، وينمو له المكتسبات زادة اللي يكتسبها. لكن الطفل المتوحد يبقى متشبث بالروتين إلى آخر لحظة، ديما معناها يبقى يقاوم في المربي ويقاوم في الولي باش يوصل المربي والولي لدرجة إنه يسلم، إنه يقول لا ما عادش خادم معاه، لا الطفل معناه الطفل المتوحد ما تحسنش. يعني ساعات يكون معناها بنوبات بكاء، بنوبات صراخ، بنوبات غضب، بنوبات معناها ضحك هستيري، معناها يقلك في يستفز في المربي ويقلك في المربي والولي باش المربي والولي يسلموا فيه، لكن معناتها صحيتي. شوفي كنا نحكي بعد ذلك على الذكاء، شوف الذكاء اللي في طفل التوحد اللي هو يحس وأن فما نوع من الضغط قاعد يتمارس عليه لتغيير العادات، فيحاول يمللهم حتى كي الولي كي المربي من أنهم ممكن بردة فعل قوية، ممكن بصراخ، كل واحد وطريقته باش هم يملوا وما يوصلوش في الهدف متاعهم. ولكن المربي الذكي أخت فاطمة هو المربي اللي يتحلى بالصبر، يتحلى بقوة الشخصية، يتحلى بحبه للعمل، ويواصل وما يسلمش، وبحول الله بحول الله في الـ في الـ في الأخير المربي هو اللي يحقق أهدافه ويخرج الطفل المتوحد من الروتين القديم اللي كان عايش فيه، ويعدل السلوك نتاعه في المجالات التطورية، خاصة في مجال السلوك واللغة والتفاعل والتواصل الاجتماعي والاستقلالية الذاتية. كما قلت لك هو تعهد من أصعب أنواع التعهد، ولكن بحول الله كي يكون مربي معناه يعتمد على طرق علمية وعلى مقاربات وأساليب علمية ويعتمد خاصة بالنسبة لي يعني وانطلاقا من تجربتي بصراحة مقاربة تحليل السلوك التطبيقي وأسلوب التعزيز أعطاني نتائج ما شاء الله. يعني على قديش مثلا من طفل على 10 أطفال ينجح معهم الأسلوب هذايا مدام نادي؟ ينجح ممكن من بالنسبة لي يعني مثلا نتعهد ثلاثة أطفال. أي. عندي مثلا طفل تو يتكون في ورشة التكوين المهني معنا ما شاء الله طفل متوحد ما شاء الله ويمارس في رياضة وصلنا للنتيجة المرجوة معنا لا موجودة. المهم المربي يعرف كيفاش يتدخل والولي زادة كما نقطة زادة أخت فاطمة نحب نوضحها لك مقاربة تحليل السلوك التطبيقي ينجم الولي زادة يتبعها في تعهد بطفل التوحد نتاع معناها العملية التربوية يلزم عملية تشاركية ما بين المربي وما بين الولي يعني وقت اللي تقوم بالجلسة الأولية مع الولي ويحكي لك على النقائص اللي عنده والمكتسبات اللي عنده وعاداته وطقوسه وروتينه اليومي يلزم أنت كمربي تفهم الولي إن راني بالنسبة لي يعني كمربي مختص راني نخدم بمقاربة تحليل السلوك التطبيقي ومقاربة تحليل السلوك التطبيقي هي عملية تشاركية ما بين المربي والولي معناتها الولي لازم يخدم على المربي يعني خدمة 50% عمل تشاركي هو ما نجموش نخدم خدمة في المؤسسة وبعد نرجع للدار نطيحه في الميل كل الخدمة بموقف ولا ولي يكون في حالة نفسية معينة أو ضغط معين نفذه اللي قمنا به في مؤسسة التربوية لازم يكون عمل طبعا فيه تشارك وتفاعل صحيح مش باش نوصلوا حتى نتيجة إذا الولي مثلا ما التزمش ولا الولي ما طبقش الأنشطة اللي يقوم بها المربي في الجمعية وإلا ما طبقش التوصيات ولا المقترحات ولا الملاحظات نتاع المربي كوني متأكدة أخت فاطمة إن ما ناش باش نوصل لحتى نتيجة مع الطفل ولكن الحمد لله بالنسبة لي يعني صادفوني أولياء ما شاء الله معناها قاموا بالواجب يعني ما شاء الله والنتائج ملموسة بالنسبة لي نتائج مبهرة بالنسبة لي ونتائج كبيرة والحمد لله. يعطيك الصحة مدام نادية إن شاء الله تكون عندنا مصافحة أخرى معاك الخطر المواضيع التي تتنونها مهمة برشا طرحها على الأولياء وعلى المستمعين اللي ما عندهش صفة واحد عندها صاحبة أو جيرانة أكيد وفما حتى طريقة لتعاون مع الصغيرات. شكرا جزيلا ليك وإن شاء الله في مصافحة أخرى مدام نادية. شكرا جزيلا إن شاء الله. يعيشك ربي يوفقك الله يخليك. اكيد باش نكون متواصلين مع مدام نادية مهم برشا اللي قاعده تقوم به خاصه لاطفال التوحد. الاغنيه دي عندها 24 ساعه من اللي صدرت كتبتها ولحنتها شيرين لجمي انت بالذات. عشت ناس بعدك عرفت في حياتي عشرت وشفت ما كذبتش مره كحلفت ما ننساك انت I'm نمسي معكم مشوارنا. أحلى أحلى أغنية لشيرين النجمي عمرها تقريب انهار من الحانة وكلماتها توصلنا حتى الليل 4:55 دقيقة في استوديو نزوة أفي مقبل منوش نوار فن. أكيد ماشيين كلامهم ذهب مع عمير ذي صراي. مساء الورد عم ذا. مساكم ورد وياسمين وفل ورحين وحب ووفاء وأمل وكل الحاجات السمحة والباهية وصلوا لكم من خلال رجل كل المستمعين باهي ايامك وحالي ايامك يا عم رضا. مالا شنو اخترت مثلا اليوم؟ اليوم يقولوا هو مثل بسيط بسيط جدا ونستعملوه يوميا كالعادة كالامثال الشعبية، ولكن هو عنده قيمة كبيرة برش. يقول لها نقولوا للإشي الذبانة مثلا في الدنيا كنان. إشي الذبانة في الدنيا كنان، اي هذا ينقولوه للنساء اللي هم دائما شايفين ارواحهم هم اعلى من الناس، والناس كل حد وما كيفهم حد كيفهم حد، وديما هم المزيانين وديما هم الصحاب، هم اللي يعرفوا يتكلموا، هم اللي يعرفوا يتصرفوا، هم اللي يعرفوا كل شيء. اي نعرفوهم، هم اللي يعرفوا كل شيء وما يغلطوش ودائما صحاح وفي جميع الميادين. اختي فاطمه نجدهم في جميع المجالات، هذول موجودين الناس هذول في جميع الاسلاك، يعني نقول احنا في سلك التعليم، في سلك الدين، في كل المجالات موجودين راه. يعني ما يغلطش، مستحيل. طب المعلم ساعات باش يصلح له تلميذ، قداش المعلم يغلط، يجي تلميذ يقول انا الكلمه السلبيه سيدي راهي ماهيش اسمه، والتلميذ هو صحيح راه ما يعترفش بها ويراه انني نقري فيك. معناها مش معناها راهو المعلمين الكل، طبعا بعض المعلمين معناتها بالذات اللي عندهم المرض هذايا، هو في جميع القطاعات كما قلنا موجود المرض. اي موجود حتى في المجالات الدينيه. تصلح لما ينجم يتجرأ واحد على برشا ايام مثلا باش يقول له راهي قريت الحرف هذاك ناقص، ولا الايه الفلانيه ما قريتهاش كما ينبغي. يعني كان يراها مس من شخصيته ولا تطيح قيمته، معناها خاطر هو دائما شايف روحه هو احسن الناس وفوق الناس احسن من الخليل والناس الكل دون. ونقولوها هذا اللي ينظروا للإنسان يقول لك هذاك واخذ هذيك ولا هذيك واخذ هذاك، بصراحة كلمة هذيك واخذها قصيرة مش مزيانة بصراحة. هاوني والحمد لله عندي زين، عندي الحق بصراحة، توتيني اللبسة قدي طويل قدي كذا، عم الحق هذاك بصراحة ما يلزمهاش هذيك تأخذ الرجل هذاك بكل صدق. يعني خلقة الرحمن حقيقة، يعني هو واقع اللي نعيشه فيه، الكلام نقول فيه عمري دارة للأسف. كل يوميا نسمعوه، معناها نسمعوه واحنا نقولوا في أمثال الشعبية. أختي فاطمة مع احترام للأخواتنا الكاملين والطوال والسماح الكل وهم نحبوهم، أما رانا ديما نوجهه في الكلام للنساء اللي هم مغرورين بمعطة الله سبحانه وتعالى، ربما ميزة شمال معين والله، يعني هو ميزة صحة معينة ولا بجد معين، معناها نقول له يعني لا يعجبك طولك ولا تتهزي وشبرين وفعل بنادم يزي. يعني خاطر الإنسان اللي راه مهوش الفايدة في اللقدوعية ولا الفايدة في ضويان الوجه ولا في، يعني شوفي أنت أمم قادتها نسات، يعني نقول ساعات ذميم أصل منظرها معناها، لكن يعني أفكاره لأن موش بالمظاهر، لأن الأشياء موش بالمظاهر أبدا أبدا. كان نرجع للتاريخ نشوف الجاحظ أختي فاطمة حسب يحكى، يعني في قبل قال لك يعني صورتها، يعني قال له فما واحد قال له مرتها جيب لي أرسم لي صورة الشيطان على خاتم الأخوات، مشي الجاحظ قال له ها هو الشيطان معناه، يعني على منظر. ولكن شوف الجاحظ تو محبس الدنيا معناه بعلمه بطبه، كان رجل معناه مش على خاطر هو ذميم معناه، بالعكس وكل قطع في عين بغزال ذات أختي فاطمة. وقولوا في أمثالنا زادة يقول لك قط موالف ولا غزال شرود، يعني قط موالف ومونسني ونلقي فيه الونس ونحس بأنه حسبية واحد خير لي من غزال هو شرود من الصحراء بعيد لا فيه فايدة ولا فيه حتى رجاء. الإنسان اللي فيه فايدة للوطن والمجتمع والأهله والصغاره والواحد بقطع النظر على المنظرة، هذاك هو الإنسان يستحق نحترموه أكثر من الإنسان تلقى مثلا متع ربي سبحانه وتعالى بصحة ومتع بزيان ومتع بفلوس ومتع كذا، لكن هو ما فيه حتى فايدة للناس. فهمتي؟ نقول الزين زين زين الأفعال، ما هو شبح لعيوني ولا بارك الله في الزين لكان مولاهتوني. الزين زين الأفعال ما هو شبح لعيوني ولا بارك الله في زين مدان مولاه دوني. إذا كان مزيان برشا ومتميز على الناس وكل شيء هو دوني حشاك ودون معناه يكون هو مزيان في وجهه، لكن أفعاله حاجة أخرى. فعلى حاجة أخرى يعطيك الصح. ويقول لك زاد كلام آخر حكم أختي مثل حكم أختي فاطمة أيه؟ يقول ودك من العقل قنطار. الإنسان ماذا به من العقل كان يجي قنطار. قال لك ودك من العقل قنطار أيه؟ ومزين حتى وقية حتى حاجة بسيطة معناها حتى وقية ودك لو جا ورك جار ما تسمع منه السيء. يعني العقل هو الكل. العقل احنا كيف الإنسان عطوف وحنون ومحب ومفيد ويخدم الناس وعنده الناس الكل سواسية وعند الناس الكل يحبهم وقريب منهم روح هذاك هو اللي نقدره ونعمله له قيمة أكثر من النساء مثلا تلقاها كما قلنا وجوهها حسنة وإلا ملابسها وإلا مرتبتها الاجتماعية معروفة وكل شيء ولكن هم فيهم حتى فايدة منفخين على الناس ويقولوا إيش هي الربانة ما في الدنيا كنان. يعطيك الصحة عم نضاع محليها طلتك وملطفها مرورك ناعمة شكرا ليك عم نضاع سلمنا على الدار الكل ربي يخليك وإن شاء الله نتقابلوا الأسبوع الجاي في كلام مذهب. شكرا ليك عم نضاع. عايش أختي شكرا لك الله يخليك ليك تسعيدة. ليش سكيبة دم علي إن هي أغنية جديدة عمرها تقريبا 24 ساعة صدرت بتاريخ 9 نوفمبر 2020 ضيفتنا الفنانة فنانة كبيرة في الفن وصغيرة في العمر فضيفتنا اليوم الفنانة منال أحمد. مساء النور فنانتنا. مساء الفل والسرور. الله يخليك مرحبا بك في نزوة أفهم وشكرا لك على قبول الدعوة وحضورك معنا في نزوة أفهم في نوار عشان يعطيك الصحة. اللي نعرفوه على الفنانة من أحمد اسمها الحقيقي من العريض وزادة من عائلة فنية أختك زادة فنانة تقريبا بدايتك كانت في قرابة 2014 عندك أنتجتي أكثر من ألبوم انطلقتي بالألبوم بالأغاني التراثية لكن ماكش محسوبة على الفن البدوي لأنك وتورثي فقط لأنك تغني الألوان لكل ما شاء الله بإبداع زادة. هذه أهم الأشياء نعرفها معك عند برشا عمال جمعتك مع فنانين كبار تغني الأغاني بكل طلاقة بصوت شجيع وطربي. الأهم والمعلومة اللي عجبتني برشا فيك وأن تقريبا أغلبية صورك إذا مش أكثرها باللباس التقليدي ما شاء الله عليك في اللبس التقليدي محليك ما شاء الله عليك يا منولة نحب وتراثنا نشجع تراثنا وتقاليدنا الحمد لله معنا. علاش شنو سر غرامك باللباس التقليدي وراهو مش باش نوضح للمستمعين مش فقط لباس تقليدي فقط راهو لباس تقليدي على اصول على قاعده ما ينقصش من كل تفاصيل لباس التقليدي من الخليل للريحانه الكل تلقى لبسه ثمن اذا لبست والله الحق من املك بس عليك من الاول اني ما كنتش نحب الجمله نحس حاجه هيك زينه وعرفتي كيفاش تسخنك ما تنجمش تتحملها لكن بعد تلبسها بالحق ابقى نستنى وقتاش نعمل شوتينج باش نلبسها مره اخرى شو كيفاش يعطيك الصحه ما كنتيش من محبينا في المره الاولى ما كنت من محبيها اما تو نشجع الحمد لله وزدنا نشجع اكثر في الناس تستنى مني وقتاش نلبس حاجه جديده وقتاش نوريها طريقه الباس اي في بالك وليتي طوندونس زايده راهو الصيف اللي فات تقريبا الناس كل عدناه بالاحمر خاطرك عملت لنا شوتينج باللون الاحمر بلاس تقليدي الاحمر ما عادش كان حولي الحمر نحب نشجع تراثنا يعطيك الصحة. شنو في التقديم اللي عملته الصحيح وشنو الغلط وشنو اللي تضيفيه على الفنانة منال أحمد؟ شنو قلت لي ولا بسمع؟ في تقديمي ليك في تقديم الصغير اللي عملته شنو الحاجات الصحيحة أو الحاجات اللي تحبي تجي تعززيها وشنو تحبي تقولي لنا أكثر على الفنانة منال أحمد؟ والله أنت قلتي نورمالمون التقديم أنا قدمتيني. أي. وشو تحبي تعرفوا معنا هو على فكره راه التقديم مش من عندي ني مش من عندي ني تقديم راهو جميل عيسى هو اللي عطانا المعلومات هذه عليك اعطيكم اي الحقيقه وقال لنا راهي من عائله فنيه قال لنا راهي من عائله فنيه بن عيسى اي صحه الله يخليك يعطيه الصحه انا عندنا عمل ان شاء الله قريب كان سهر ربي ان شاء الله وعندي غنايه تو مازال ما تجلست الحقيقه من غنيتها في برشا مناسبات على الوالده اي تحبوا نسمعكم منها شويه اي تفضلي طبعا يكون عندنا سكوب تفضلي منول يا عزه حنك لم يعدي يا عزه حنك لم يعدي يا والدة حنت لميعادي وقت العشية تنص بي برادي وقت العشية تنص بي برادي وهشت عليا قعدتك واللمة وشوقك تبكي من حنينك يا أما وهشت عليا كانت حلمة في حضن دافي مشاركك برقادك في حضن دافي مشاركك برقادك ويا والدة حنيت لميعادي يا والدة حنيت لميعادي ويا والدة حنيت لميعادك وقت العشية تنصبي برادك وقت العشية تنصبي برادك الله الله ما شاء الله محليها الأغنية خاصة تولي تغنى على الأم وبكافة التفاصيل أنت لمستي نقطة مهمة عنا احنا في الجنوب راهو مش جهوية أو حاجة أما احنا أنت مديني وإحنا قبلوية ما فهمش فرق بعيد عنا نعرف قيمة العالم وقيمة براد اللي تي عند الأم وقعدتها العشية ومحليها الجنوب الكل طبعا هذيك تبقى من عند نفسي كل تبقى من اهم عاداتنا او تقاليدنا. اغنيه تمس الاحساس، نحسك في اغلب اغانيك تدخلي للداخل كل انسان يسمعك. عايشك هذاك الناس اللي تذوق بطبيعه. الله يخليك. الناس اللي تذوق الكلمات الثانيه واللي حاسه عارف. بداية من الأحمد، تذكر أول بداية؟ أنا عندي أغنية قديمة مع زميل نبيل تو نسمعك منها مقطع، سمعك منها مقطع أكيد. قولي لي هذه وين غنيتها ووقت إيش كانت في البداية؟ نتصور في مدنين الأغنية هذه توب نبيل. شنو ذكرك الاغنيه هذه فنانة ولا لا؟ هذه سجلت نورمالمون العام اللي فات مع الفنان هشام برجان، هشام القدسية. طبعا هذه الاغنيه من تراث المدنين، يعني غنوها في فروحاتنا هنا في مدنين و... اي تصورش كان عرفنا فرح يتعدى من استغنى شويه الاغنيه هذه. اي هذه مش بدايتي عرفتي. هذه عم تغني برشا في الاغاني التراثيه اللي عندها علاقه بالتراث متاعكم، شنو اللي يضيف لك غناء الاغاني التراثيه؟ شنو يخليك تحسي اكثر؟ شنو سبب تفاعلك اكثر مع الاغاني التراثيه الخاصه بك؟ والله انا كيما قلت لك نشجع ديما على تراثنا، سواء من اللبسه سواء من الغناء سواء من الكلمه من كل شيء عرفتي. وهذا كيمسني ونصور اللي يمس الجنوب الكل، معناها لازم باش تقربي لل للجمهور اللي انت فيه والمكان اللي انت فيه لازم تغني له مهما تغني له اي لون اخر فهمت. صحيح. اما يفهمك ونحس بالاغنيه كان بجونا هذاك وتراثنا و... أنا سمعتك حتى في جمال يهدر غنيت الأغنية نحبها برشا من البلي وتخص سمعتك في مقطع عليها سبع سنين. أي تنجمي تسمعيني من المقطع بعد إذنك فنانة؟ أي فضلي. وجمال اللي هنا هدر يا خالي أنا يا مولاي هي يوم جمال اللي هنا طريا وجمال اللي هنا هدا هيا أنا ركبوا الاثنين هي يوم على الحاتري هيا أنا ركبوا الاثنين الله الله ما شاء الله عليك يعطيك الصحة. همشي سمعك مقطع آخر وشوفوا شنو يذكرك فنانتنا توب نبيل. هذه الأغنية تقريبا وقتاش عودت الأغنية؟ هذه مسجلة، هذه صدقيني ما كانتش مبرمجة باش تتسجل في بالي لايف، هذه سجلناها ما كانتش باش جات على غفلة عرفتي غنيناها وعندها فاتك 6 سنين ولا 7 سنين حاجة كيما هكا. اي نورمالمون اي 7 سنوات هذاك جات على غفلة تسجلت وما شاء الله توا يبعثوا لي فيها من عندها 6 سنين ولحد الآن يبعثوا لي فيها. اي كانت بارزة أغنية صار اني باش تعدي لي خلينا نشوف نشوفك باش تعدي لي ولا صح. نعم فما اغنيه اخرى هي هاني باش نزيد نشوف معاك بيها تجي شوف احنا مازال غنى برشا الحقيقه اغانيك الكل محلاها وصوتك في التراث يهبل وفي برشا اغاني اخرى. شفتك تغني في الليبي زاده؟ اي نغني في الليبي كيما تعرف زاده الجنوب لهنا قرب لنا معنا الليبيين الحدود وما نتصورش كنت نجي معنا ما تغنيش وعندي زاد انا متابعين ليبيا معناها ونحاول نلبي طلبات الناس الكل عرفتي كل واحد شنو يحب وكل واحد وما شاء الله الحمد لله معناها اي وما شاء الله صوتك يمشي مع الانواع الكل تقريبا اذا غنيتي تراث تراثنا احنا ولا حتى ليبي صوتك يعطي نفس بنفس القوه ونفس الاداء ديما فنان من الاحمد. هذه عايشة كده كان خلي. نحب وإحنا نحب ما شاء الله ربي يوفق نوصله معناها وكما تعرف الأغنية اللي دي مش سهلة معنا فعلا صحيح سمع قراب الكلمات شوي هيك أو صحيح أي باش قبل ما نسمعك أغنية أخرى هي تنسمعونك مقطع ليبي ميل باش نسمعك وانت باش تسمعيني باش تسمعيني بعد أني سمعك سمعك أغنية ليبي أي شو تحبي تسمعيني اللي تحبي أنت يا زيد اللي تحبي أنت مزيان يا دلال العين بالله وينك يا دلال العين بالله وينك يا دلال العين معقول ما هزك هزك علي حنين بالله وينك الله ما شاء الله يعطيك الصحة صوتك تحس شيء ينبع من القلب هيت نسمعني شعنا نبيل توف نبيل مش هيتي نبيل اللي بعدها ويدي مش ذكرك فنانتنا إن شاء الله راني نوصل للأغنية بركة اللي حاجتك بها هذه ريت النجمة ما نعرفش أنه هو الفيديو اللي زبتي بالضبط ما غليتها في برشا مناسبات أما نصور قديمة هذه بحكم حسيت صوت هيك نصور أنها في المركب الثقافي زعما هذه أي هي بالضبط في المركب الثقافي ما غنيتي فيش نسوي نصور خاطر نصور عندها حتى هذه قديمة حكيت 7 سنين حاجة كمان هيك باهي تحية تجيك من سميرة اللي تهدي كل أغانيك لأخواتها وتقول لك ما شاء الله عليك أم أحمد هدي حياة زادة وشمس الدين شيب كلهم يحيوك شمس الدين شيب يقول بربي فاطمة إهداء لي صديقتي توحى ممكن أغنية ديرها في بالك أني نحبك موت أي حتى أني نحبك عايزكم يا رب نحبكم يا الكل ما نحفظهاش برشا من شويه ميساج مقطع صوت به نعود نتصل بها ممكن انقطع الاتصال بالفنانة مازال مصرين معها اللي فما أغنية اسمعها من فنانتنا اليوم منال أحمد أو يحب يسمعها منال تغني بشر تراث الليبي وتراثهم في مدنين غنت حتى تراث مولاي تقبلي وعندها برشا أعمال جمعتها بشعر جميل بن عيسى ينجم يطلب هنا في تعليق على صفحتنا على الفيسبوك راديو نفزاوا كيما تنجم زادة تطلبونا خاطر نستعملوا في خط آخر على 75 493 859. مازال مشوارنا متصل معك مع أنوار الفن بعد نعملو جو تونسي مع 3 أغاني فقط في جو تونسي بعد نستقبلو إهداءاتكم تحياتكم ونداءاتكم اللي وصلتنا إما على صفحتنا على الفيسبوك راديو نفزاوا أو إذا طلبتونا على 75 493 859. سميرة تقول أن السيبيا شكرا لك سمورة تحيي الفريق الكل وتهدي الأغاني الكل ولاد أخواتها سمر ورحمة وأنس وعلول وأيوب والمولود جديد آدم وسيدة شكرا ليك وربي يخليهمكم ان شاء الله. ام احمد تقول منوره فاطمه شكرا ليك. هوزه تقول منوره فاطمه شكرا ليك يا سمحه انت احلى حيوته حاضره معنا. وشمس الدين كانت تطلب اغنيه ان شاء الله بعد شويه نسمعها من فنانتنا. سميره تقولها والله ما شاء الله عليها. شكرا لكم كما قلت لكم اذا عندكم اي اقتراح اكيد تنجموا تخلوهونا على صفحتنا على الفيسبوك راديو نفزاوا في تعليق وفنانتنا اكيد تلبيكم الطلب نتاعكم. عودنا الاتصال بها عسلمة مره اخرى يا سمحه. مرحبا الله يخليك. شمس الدين طلب انك تغلينا اغنيه يهديها لصديقة توحة ديرها في بالك. اغنيتها ما تعدتش لا لا ما تعدتش يا سمحه. ديرها في بالك راني نحبك موتة درها في بالك راني نحبك موتة الله درها في بالك بعدك حبيبي الموز وريح بالك راني نحبك موتى. الله ما شاء الله عليك. فما حاجة في صوتك، فما حاجة متشبثة بالأصالة، تحسها يتوصلك من لحظة هذه، تتحسها في بعض الأحيان بالأصالة تحسي فما حاجة منا، حاجة منا في صوتك، معناها كل نغم باش تغني باش يوصل للشخص كأنها باش يلبي الحاجة بيه، يوصل معناها الإحساس. يعيشكم هذا من حسن ذوق. أما أكيد يجيك نفس الملاحظة نصور من برشا ناس أخرين. والله كل واحد شنو يقولي أذواق هي الحكاية، الكل كل واحد كيفاش يحس عارف. أي ما بين الألوان الكل اللي غنتها فنانة من الأحمد، أنا هو لون أكثر ترتاحي فيه؟ والله الألوان اللي أنا ريت تربيت على تربع الكلثوم وعلى وردة وعلى أنا بدايتي كل رأي واحد نطور إنه بس نجم يغني وبش نجم يتربى على الفنانين هذا معنا. أنا أقول الوزن متاعي كانت من الأول من بدايتي كل مع أم كلثوم ووردة، ومن بعد انتقلت للتراث بعد ما هذوك حفظتهم تمشي للتراث أكثر، ومن بعدها بشوية بشوية للتونسي، دخلنا في الظروف وفي المرشحات يعني لازمك باش تلبي طلبات الناس الكل، فهمتي؟ تحاول ديما وتحسي روحك مقصر معناها قد ما طاحن في ساعات ديك غناية ما تعرفيهاش نقول كيفاش ما نعرفهاش معناها قد الموار معاك نتاعك معبي فعلا لازمني نمشي نحفظها صحيح ولي عندي زيد كل في اي لحظه ينجم مستمع ولا نجم تقضي ضرور يكون نغمه يطلب مني حد غنيه ممكن انا حافظها فعلا خاطر هو يحب يسمعها باحساسك انت وبصوتك انت. يعطيك الصحه هذه صحيح. انا نصور ما كانش فما حتى مشكله في بداياتك، خاصه وانك انت من عائله فنيه. لا الحمد لله بالعكس اهلي مسموني اكثر مني في الزعره عرفتي. الحق نتاع يعني عندي شويه بخل هيك شفت حتى الانتاج ضعيف معناها بالرغم اني عندي برشا معناها في الدومين عرفتي اما اهلي مشجعوني اكثر مني انا نشجع عرب حق نتعرض. اي حلوه هذه فذا هو رضينا على الحاجه اللي نعمل الحمد لله الحمد لله. هو الكليب اللي تقريبا مازال ما عمرش نهار وما شاء الله عليه ناجح، يسمعوا فيه الصوره اللي تصدرت وانت لابسه العربي لكن بالاصفر ولا الاسود المره هذه؟ اللي هبطت البارح. اي اللي هبطت البارح باش نحكوا عليها شوي. اي كيف جاتك الفكره؟ كيفاش سجلتيها؟ كيفاش اخترتيها؟ احكي لنا التفاصيل. والله هذيك كانت جات صدفه، ريت باش اللي تسجلوا على اساس كانت اي كل شيء صدفه، ما جات عندي غنايه ان شاء الله صدفه باش تنزل حتى هي اي على قريب ان شاء الله من سجلتها عند في تونس غادي عبد المختار كبسي مكلمات معز وهذه الاغنيه نتاع الكتيبه على اساس ماشي نسيت الاستوديو غادي في جربه على اساس باش نسجل اغنيه من عند الفنان محمد نصري. اي فما اختلفنا معناها ما حطيتها مش نتاعي عرفتي مع ان اغنيه محلاها معناها انت ما حسيتيهاش ما حسيتيهاش يعطيك الصحه. حاولت منا مع ماجد وكل شيء ما ركبتش فهمتي دونك عطاني اغنيه هو هذه قال لي عندي اغنيه ليبيه وحسيت ما ديريكت من عطاني ليبيه ما ديريكت معناها سلطنتي معاها يعطيك الصحه. هذا هو عطاني هي من كلمات ناس منوبي والحان ناس منوبي وهذا الصوت كيف وهذا هو كنت وديما ظهورك فيها باللبس التقليدي كان شرط، خاطر شفنا صورة محلاها باللبس التقليدي لون آخر وتفصيل آخر زيادة. فما شكون أكيد فما شكون يعاونك في اختيار اللبس؟ فما أكيد فضائيات كبيرة توفر لك كل الأنواع وكل تفاصيل اللبس التقليدي. والله الحق ما عندي مشكلة مع حتى اللي البوتيك اللي نكلمة ديركت يرحب بي يعني. خاطر انت واصلا هو الناس اللي تعرفك اكيد تعرف انت مزيانة في الوجه واللباس التقليدي وتيك على الاخر فنانتنا يعيشك يا رب يعيشك. فنصور ما فهم حتى اشكالية اي نصوروا انا فعلا الناس كل باش ترحب بانك ترتدي لباسهم التقليدي خاطر التقليدي يظهر عليك معناها الناس هما بالعكس فايده ليهم على خاطر لباسهم باش يتعرف اكثر. فما برشا لبسات انا ساعات نعمل لك تعليق هذي منين يعجبوني اللباس التقليدي خاصه في اللون الاحمر عرفتي حاجه هايله الحقيقه. انا ريت المشكله مش هكاك، المشكله انهم يجيبوا لك لبسه هما طولع من الجماعه للأسف قطعت الهاتف. نعود لها مرة أخرى مثال نبيل مصلين حوارها مع فنانتنا كيكا شوي اخر من بعد خاطر باش نمشوا لي اهداءاتكم ونداءاتكم اللي وصلتنا على صفحتنا على الفيسبوك راديو نبزوا، او زادا اذا طلبتونا على 75 493 859. ان شاء الله الاسبوع الجاي نستقبل اقتراحاتكم، اذا عندكم اي مقترح فنان تحبوا يكون حاضر معنا في نوار عشية بقدرة ربي يكون حاضر معنا. ما عنديش تفسير لعدم حضور رشيد القفصي امس، وقال وان ولد اخته توفى، البركه فيهم اذا الاخبار صحيحه، وما كانش نستنوا طبعا في تفسير خطر مهم برشا ان نكونوا مصداقيه مع مستمعينا اللي يحبونا طبعا. وبقدر طبي كما قلت لكم اي فنان تحبوا تقترحوه علينا باش يكون حاضر معنا في نوار عشيه، ما تنسوش تنجموا تطلبونا على 75 493 859. اليوم باش نسمعوا ثلاث اغاني في جو تونسي، اكيد نبدلوا بهم الاجواء من بعد، لكن قبلهم طبعا باش نستقبل اهداءاتكم ونداءاتكم في نوار عشية. مازلنا باش نسمعوا اكيد هو في الليبي ما شاء الله عليها الفنانة، فما اغنية للؤي كنت سمعتها واني نلوش حب بعض الاشياء عن فنانتنا، نطلبنا ان شاء الله اللي يتغنيها. ثم مادام حكيت على الفن الطربي اكيد ان شاء الله نسمعوا منها اغنية طربية، كانت حكيت على غنائها الوردة وام كلثوم. بيه رجعنا مرة أخرى، فنانتنا عسلامة مرة أخرى، أعتذر على قطع الاتصال. بيه هو كنت نحكي للمستمعين في حاجة، أني سمعتك في برشا أغاني لي، بيه سمعتك تغني الفنلو أي آي عيني يا ليلي، قديش فيه إحساس رائع الغنية، عرفت تقول متاعتك أنت الأغنية وش تعتها هو رائع الغنية، كنت سمعينا من مقطع بعد إذنك. أي أغنية ما سمعت؟ أغنية لو أي آي يا ليلي يا عيني ده اللي قلت عليه حبيب، فيه إحساس رائع جدا. هو كيفاش تغني الأغنية؟ هل إنك تجربها قبل تشوفي إحساسك بعد بثورة تعملي فيها لايف، وإلا كيفاش يكون اختيارك للأغاني؟ الاختيار الأول هو ديما كي نسمع أغنية عرفتي كان عزبتني بستبقى في وزني، وكان ما عزبتنيش من غير ما نحفظها من غير ما تمسنيش عرفتي، معنا ساعات يمسك اللحن قبل ما الكلمات، قبل حتى ما يمسك اللحن يجذبك هكا قبل ما تفهم شنو هو الكلام وشنو هو الكلمات الاغنيه. اغنيه له اي اي عيني يا ليلي ده اللي قلت عليه حبيب، كيفاش قررتي انك تغنيها لجمهورك اللي تبعك؟ انا نسيتها الاغنيه، سمعني منها كان عندك. هي اغنيه له اي يقول اي عيني صوتي مش باهي، راه اي عيني يا ليلي ده اللي قلت علي حبيبي. لا لو عندك فيديو معنا قصدي اتو زميلي نبيل يشوف هنا اغنيه ليلي اللي الفنان له اي اي ليلي عيني. في الاثناء نجموش نسمع منك اغنيه طربيه، قلت انك تربيت على صوت ورده وام كلثوم، نجموش مقطع الورده بعد اذنك. الورده اي خليك هنا خليك وبلاش تفارق، بتقولي يومين وتغيب سنة بلاش تفارق، خليتنا خاف لما بحس بخطوتك وقتك بعيد عليك، بخاف لما تقول كلمة وداع تاني من جديد، خايفة من بكرة واللي حيكرة لما تروح وتغيب سنة وتفوت هنا حبيب مجروح، ولا يا حبيبي لا. الله ما شاء الله عليك، رائع جدا الأداء بتاعك، فعلا أدائك للطربي ممتاز، نفس امتياز هو اللي خليك تأدي الأغاني التراثية. هو كل فنان في مسيرته الفنية أو في بدايته كان فما عنده تحدي، شنو كان التحدي الأول في بداية الفنانة من الأحمد؟ والله التحدي ما الحق متاع ربي، ما الحمد لله معناها كما قلت لك اللي حبيته معناها عملت عملتي مش ما جيتش حاجه هيك ما كانش ولا ممكن في استديوهات ناقصين معنا لهنا استديو كنا نجم كان عندنا استديوهات معنا كتيبة وكل شيء ما هي ما يمنعش نجم معنا التقلي ما بين البدايات باش تسجلوا كذا ما ديما تحاولي انك شنو هو باش تسجليه شنو اللي باش تقدميه يكون ديما وديما مثلا كفر ولا حاجه ديما تكون عندك مثلا اغنيه قدمتها زي الاغنيه هذه الناجحه اللي عمرها نهار تقريبا ملي صدرت الاغنيه مولي لازم تكون احسن في كل حاله في حاله كل زمن فما ولي فما نوع من التحدي يعطيك الصحه لازم تكون ديما الاغنيه اللي قبلها خير من ولازمك تبقي في نفس النيفو شنو طموح الفنانة منى الاحمد شنو تنتظر والله انا واحده من الناس خليت على ربي عرفتي كل شيء ديما ما نحبش نعمل هيك من طبع اني ما نحبش نعمل ديك بروجرام ديما خليتها على ربي عرفتي نحمل اللي حاجه اللي من عند ربي معنا الحمد لله جات ما جاتش ما جاتش معنا حاضره اغنيه الفنان لؤي هي تسمعوا هنا مقطع للفنان منى الاحمد يا عيني يا اللي قلت علي صور ذكرتها فناناتنا ايه نتفكرها لكن نسيتها وقت تغنيتها ريتها عندي في اللايف نيرة لي بربشت بارش اما الاغنية محلية الاحساس اللي اديتي بيه الاغنية هذه خلنا نسمعها مش مشكلة اذا مش حفظتها مش مشكلة فناناتنا والله نسيتها عم تفرتك قديمة الاغنية قديمة اي قلت لك راني حاولت اللوج على عايز ترجع لي تاني فيا تاني بتهرني ما يسأليش انا سمعناها وغنيتها مع صرخ من صوتي مش مزيان يعطيك الصحة الحقيقة فن اليوم اسعدتينا باستضافتك لكن نحب نزيد نسمعوك في نغم اخر من اختيارك تحبي من التراث او تحبي ليبي النغم اللي تحبيه ديما تقدم والله تو الاكثرية الاغاني اللي يطلبوها مني الاكثرية معنا في البريود هذه عندك جرح المجاريح جرح المجاريح ريت ايام في الدنيا صعيبه اغنيه ليبيه هي ديجا حتى الفنان معنا من كتر ما عجبتها بعت لي وهبطها لي عرفتي صاحب الاغنيه معناه صاحب الاغنيه اي شوف ما لهي تسمعينا منها مقطع من جرح ولا من ريت ايام ريت ايام ريت ايام اوكي نعم تفضلي ريت ايام في الدنيا صعيبة وريت أيام من الدنيا زهق وريت أصحاب رفقتهم عطيبة وريت أصحاب رفقتهم زهق وريت اللي ما يصلي الفريضة وريت اللي ما تفوت صلاة وريت اللي ما يدير العيب وريت اللي العيب ما يخطأ الله وريت اللي بفلوسك تجيب وريت اللي مش للشراء وريت اللي يحكي في الزين وريت اللي بالحرام امتلى الله ما شاء الله ما شاء الله عليك ما شاء الله عند الحق الفنان يبارتجها هو تقريبا خطر أني قلت لك هي فما حاجة مهمة في الأغنية وهي الإحساس أني صور في كل الأغاني اللي تغنيها مهم الإحساس بالنسبة ليك قبل حتى القيمة الفنية للأغنية وإنها باش توصل أو لا المهم إنك تحسها أكثر بطبيعة لازمك تغنيها بروحك يعني ديما ما نحبش التقليد وما نحب ديما الأغنية كي نغنيها بروحي بإحساسي أنا كما قلت ما نحبش غناها كيما غناها الفنان هذاك احساسها كل واحد كيفاش يخرجها صحيح شكرا ليك اولا نحب نشكرك على رحابه صدرك ناكد لكم انا اتصالي الفنانه انسانه طبيعيه تتعامل بطبيعيه بتلقائيه هذاك ممكن خليها تدخل القلوب كما استقبلتنا في الهاتف في تنسيقي معها بكل تلقائيه حتى اذا كتاجل الموعد ما كنت عندها حتى اشكاليه نشكرك على حضورك معانا اليوم في قبيلي في نزوى افلام المره هذه بالتليفون وصل المره قدره ربي جيت تنزح علينا الغمه تنزح علينا غمه نعمل لكم ديو انت وجمال بن عيسى ان شاء الله يا رب ان شاء الله في الختام اذا تحبي تهدي اي نغم او اي رساله لكل مستمعيك على الزواء فهمت تفضلي والله نشكرك ساعة. العفو، شكرا لك. يعيشك على شخصي، فلا يكونوا حتى اللي ما يعرفونيش يكونوا عارفوني، وحتى اللي يسمعوا بيا بركم يعرفونيش نغني، خاطر ما برشا قالوا لي حسيناك تعمقتي اكثر في الشوتينغ، وفما اللي ما كانوش يعرفوني اللي نغني وعرفوني بالشوتينغ، وفما اللي يعرفوني بالشوتينغ وفهمتي كيفاش، فما يكونوا فرصة نتصور، يعني نتصور الناس الكل اللي عجبها صوتك. يعيشك عايش اختي، ونقدم تحية لعائلتي الكل واللي يسمعوني الكل، ونقول لهم زوروني معنا على الباج منال احمد بالعربي، الكونت فيسبوك نتاعي منال احمد بالفرنسي، والانستغرام منال احمد اختيال بالفرنسي. يا ربي ان شاء الله يوفقك وربي يسعدك فنانات. شكرا لك، يعطيك الصحة. شكرا. مسير معكم مشوارنا بعد شوي، مشينا لإهداءاتكم ونداءاتكم اللي وصلتنا على الفيسبوك راديو نفزوا، لكن قبلها يتنسمعوا من الأحمد وبدر جرجيس. مسلم معكم مشوارنا في نوار عشية، باش نستقبلوا اهداءاتكم نداءاتكم واصواتكم اللي وصلتنا على صفحتنا على الفيسبوك راديو نزهو، اذا طلبتونا على 75 493 859. عندنا مكالمات فيها من اماني. مساء الورد يا اماني. عسلام اختي، لاباس. اهلا بيك، نحوالك اختي. والله لاباس اختي، حبيت نتدخل في فضلي تعليق الكلام اللي قالته الدكتوره اكراء. انت خلينا نوضح اكثر للمستمعين، انت اخت الطفله اللي اتصابت بالكورونا واللي قالت الدكتور اكرام انكم تهجمتوا على المستشفى المحلي بسوق لحد، مو هيك؟ ايوه اختي. تفضلي، طبعا عندك الحق في حق الرد والتوضيح، تفضلي اختي. اول حاجه نشكرك انت اختي اللي خلتيني باش طبعا هذا حق نعمل معلومه. احنا قلت لك اختي هزينا اختي داخل السبيطار، ووقت اللي مشينا يعني كل شيء وقفنا في الشارع البر، وكي جينا وقفنا في الباب الرئيسي البر ناديت على شكون، قلت لهم راه عندنا حاله نتاعت كورونا، تعالوا انتم يعني هزوها انتم بمعرفتكم يعني باش ما ندخلوهاش وحدنا. قالوا لي فما شكون، قال لي دخلوها مسالش يعني دخليها وحدك عادي. هزيت أختي ركبتها ودخلتها حطتها على السرير وكجي الدكتور يرحم والدي قال لي إيش بها، قلت لأخويا راي مريضة بالكورونا، قال لي يرحم والديك حطيها في السرير وأخرجي. حطيت أختي على السرير وخرجت يعني البر، ويرحم والديه الدكتور سعفها وكل شيء يعني، حتى الحظين وقتها أسحفوها الكل يرحم والديهم، وعدوا على أختي وقفنا احنا البر. خرجت أختي يعني لباس عليها، قال الناس نجم تروحوا بها، وروحنا طول ليش يقولوا ها فما تهزم على السبيطار. بس سمحيني، هو أنتم وقت اللي هزتها للمستشفى أنت كنت عارفة اللي هي عندها كورونا اللي هي مصابة؟ اي عارفين. اي كيفاش هزتوها؟ علاش ما طلبتوش 190 وقتها او الاسعاف جاها؟ قلت لك اختي احنا وقتها مشغشبين، كرهت اختي دايخه يعني، ودايخه ماهيش من الكورونا يعني. مشينا وصحيح مش لابسين كمامات، اما عاملين خماراتنا يعني، لابسين خمارات وعاملينها وما دخلناش زاده، بقينا لبرا. قلت لك قالوا لنا ادخلوا، حطيت اختي على السرير والدكتور هذا اللي اسعفها يرحم والديه واسعفها قال لي ما تخافيش بنتي، راكي مدامك جبتيها وحطتيها يعني عنا هذيك في حمايتنا. قلت له يرحم والديك، وخرجنا بقينا البرا نستنوا فيها كي اسعفوها يرحم والدين الحاضرين كل واللي اسعفوها. باهي ما قمتوش يعني لا بتهجم ولا بدخول بالقوة ولا حد شيء؟ لا ما تهجمناش، والدكتورة اكرام للتها مش موجودة جملة، وكي واللي يقول يعني تهجموا علي للتها ودخلوا هكاك يوجهونا، احنا دخلنا باحترامنا وما نش مضبية يعني باش ندخل للمؤسسة كما قاك تنقض فينا كل شيء باش نتهجم عليها بالضرب وترشنو، ما نرضوهاش لروحنا اي حاجة، ما نرضوهاش الروح، ما نرضوهاش العبد الاخر. هو كان الاصح، هو باش نقول الحق اختي ما سمحه، وكان الاصح وانا مادام هي عندها مصابه بالكورونا راه مش انتم ما تنقلوهاش، خاطر ممكن حد تنقلكم انتم العدوى وقتها كان لازم تتصلوا بالاسعاف 190 هو اللي يجي يسعفها. هي يعني قلت لك اختي لالتها اختي داخل ما عرفناش احنا ما فكرناش اصلا يعني فهمتي، وكوصلت لحظه سبيطار ناديتهم يعني باش يهزهم معرفتهم ولو محضرين ارواحهم، قالوا لي دخليها ما سالش، دخلتها اسعفوها يرحم والديهم وخرجنا يعني روحنا على رواحنا، ما فما حتى اشكاليه لا فما ضارب لا شيء. كي قالوا لي يعني مش عرفتها يعني اكرام تكلمت كل شيء، كي قالوا لي فما الدكتور اكرام متكلم عليكم كلام هيك وهيك، حبيت نطلب ونوضح وقت المعلومه. واضح، شكرا ليك. ولا بالله باش نحب نشكر اللي وقفوا معايا ليلتها في السبيطار الكل، ونحب نشكر جماعة فطناصة اللي وقفوا معانا في المحنة هذية واللي يتكلم كلمنا حتى في التليفون وسأل علينا، ونشكر اللي حتى اللي طبطب علينا الباب وحطلنا القضية قدام الدار، نشكرهم وكل ونشكرك أنت أختي فطيمة. العفو ديشي، نعطيك الصحة وإن شاء الله بشفية لكل المصابين. جميلة جبلة بيرزيكي دو، تحيي عمي رضا وصلتك التحية، نوصلها حتى بتليفون أختي جميلة، تحيي طارق الحبيب يقول أحلى وأحلى رضا، توصلت تحية وكان اتصل بنا حتى في الهاتف طارق الحبيب، وحبي يحيي عمي رضا زيدا، حياة بن زاروك تقول له بارك الله في زين يكون مولاه دوني، طبعا ربي يبارك فيه أختي حياتها، شكرا لك على المتابعة. باش نستقبلوا مكالمة أخرى كي توصلنا على 75 493 859. ليلى خالد تقول برافو نادية، نادية اللي كانت حكت لنا على أطفال التوحد. جميلة بالحبيبة حاضرة معنا تقول فاطمة شكرا لك، ربي يحفظك، مساء سرور للعاملين بالإذاعة، ربي يحفظ جميع المسلمين ويرفع عنا الوباء، آمين رب العالمين. سالم الشيب يقول برافو لتدخل مدام نادية الشيب، فعلا مدام نادية حكت لنا على برشا تفاصيل مهمة جدا في حديث عن تعزيز وعن طريقة التعزيز لدى التعامل مع أطفال التوحد. نادي نصيب لكم نورة خدوجة، زهرة كانت قات منورين يا عسلات، يعطيك الصحة يا زهرة. فاطمة سيسي من طالبة مات يعقوب زيدا، سيدة المغزاوي، سناء عبد القادر، اعتدال تواتي كانت زيدا حاضرة معنا، حالي أيامك أم يكن قات كلامك عسل الخدوجة، مبروكة قبلي تقول جزاك الله خيرا وجعله في ميزان حسناتك. طارق الحبيب زيدا كان حاضر معنا، مشكور على كل تشجيعها لنا اليوم. ما زلنا نجمو نستقبلوا نداءاتكم وكل اهداءاتكم على 75 493 859. عندنا مكالمة فيه من خويا موسى، مساء النور. اي ميلاد بن موسى، اهلا بيك، تفضل خويا اذا عندك، تفضل نداء متاعك. مرحبا بكم ورحمة الله بذاعة نفزاو. أعطيك الصح شكرا. ريسي أنا بموسى المسعيد. بيه احنا عندنا إشكالية في بوسطة. بوسطة معناها عندنا بوسطة بنتها المواطنين حاضرة. ناقصة كان تجهيزات من الدولة. بيه أعطناها للدولة بلاش، معناها 5 سنين بلاش. قلنا لهم غير جاهزوا هان. فهمت أختي فطيمة؟ أي نفهم فيك أي. وشو معناها انتم اخذتوا الارض وبنيتوها وحضرتوها ما زيت كانت التجهيزات والعمل. يعطيك الصحه سندين احنا باصل البوصة، ولكن قالت الدوله ما عندهاش امكانيه. قلنا لما عندنا بلاصه احنا عزناها حاضره ما غير على خدمه العون تجهيزات الدوله. احنا ماذا بينا تاع النمزيه وصلي صوتنا الرئيس الدوله ورئيس الحكومه باش يجهزوا هانا فقرة بوقت. احنا بلادي تعد 4500 ساكن. فهمت؟ معناه يرسل ليه بالابوس فالبو. هذا والله يعيد. واضح. يعني المزية وصلي صوتنا رئيس الحكومة. وصل الصوت متاعك ويعطيكم الصحة على المبادرة هذه. يعطيكم الصحة على المبادرة. وك عارف الظروف وعارف أيه. وعندنا برشا مسنين. فعلا. متنقلة وعارف وضع البلاد كورونا. اي ان شاء الله ربي يحميكم. يعني اقرب بالوقت ماذا ان شاء الله. ان شاء الله ربي يحميكم. اكيد ناخذوا الرد من المدير الجهوي للبريد بقبل سلمى العكريمي. علي المنتصر يقول امسيه طيبه للطاقم الكل. شكرا لك. تحيه لعائلتك الكل وكل من يعرفه ويتمنى ان مواصله المشوار. شكرا لك على كل التفاصيل هذه اللي مدتنا بها. كانت طلبنا من مسعيد. فعلا هي مبادرات يقوموا بها مش الاولى ولا الاخرى. هي مبادرات قاموا بها برشا من سكان نفزاوة في كل القرى. يشوفوا أن لازمهم أي مؤسسة ويقوموا هما بالتوفيق في قطعة أرض وبنائها. يبقى كان التجهيزات كما نداء الوصلنا تو من المسعيد. ما زلنا النجم نستقبل مكالماتكم الهاتفية على 75 493 859. به حتى لانه يتحصل نبيل على المكالمة الهاتفية الاخرى باش نواصلوا اكيد في اهدائتكم والتحياتكم. نحب نذكر كل من تبعنا اليوم في نوار عشية. ام احمد منورتنا وقالت نتمنوا العودة للحجر الصحي الشامل، الوضع اصبح مخيف جدا، ربي يستر الجميع. امين اختي ام احمد وشكرا لك دلولة حبها. تقول ربي يعينك فاطمة السمحة، الله يسامح ايامك يا دلولة. تتمنى سلامة للجميع وبالخصوص اهلها واحبابها في جمنا، وممكن اغني على الام طبعا يا دلولة تتدلي. سارة معنا. ألو سارة مساء النور. ألو أهلا وسهلا أختي. أهلا أختي سارة. مرحبا. عندك نداء سارة فضل. بالريش من من جملة لكن ساكنة في المنصورة. تفضلي. والله نحب تحية شكر وإجلال وإكبار للجيش الباسل الأبيض وعلى راسهم الدكتور نوري. معناها قاعدين عاملين مجهود صدقيني فوق منطقتهم، معناها نزمهم تعرف نحطوهم فوق روسنا كما يقول جماعة المشرق. ورغم ضعف الإمكانيات ورغم معناها البلغاريتي متاع برشا مواطنين، مع كل احترامات لبعض المواطنين طبعا، لكن هم صدقيني في صمام الأمام. ونشكرهم جزيل الشكر ونقولهم ديما واصلوا وإن شاء الله ربي يحميكم ويحمي أمة محمد كل إن شاء الله. يعطيك الصحة. شكرك أختي سارة. دي نابع طبعا من إحساسك، من إحساسك بالوضع، إحساسك باللي يعانوها الجيش الأبيض في مجابة الكورونا، خاصة مع تفاقم الوضعية. كيفاش تشوفي نهارات التزام المواطنين في منطقتك على الأقل بالبروتوكول الصحي وارتداء الكمامة؟ والله بالمنطقتنا في المنصورة معناها نقول إن شاء الله معناها بادرة سمحة. فما معناها نقول ممكن مش 50، ممكن براسك 50 45% ملتزمين بصراحة. ولكن مع لكن فما بعض طبعا الشاذ يحفظ ويقول ثم بعض الأشخاص طبعا، لكن ثم شوي نوع من الاستهتاع. واضح. يعني أصلا معناها واحد مريض عنده مريض يخرج مثال ولا كذا ولا شك في روحه، لكن ثم مع بعض هذا مع بعض الاستثناءات طبعا. لكن الأغلبية بصراحة الحمد لله. شكرا لك أختي سارة، يعطيك الصحة وقليلتك زينة. باش نحاولوا نتصلوا بسي سلمى العكريم المدير الجهوي للبريد باش نحاول نتفسر منها على وضعية مكتب البريد بالمسعيد، إذا طبعا هو ما تمش التنسيق معاه، لكن طلبناهم مباشرة نعرفوا أن إنسان متجاوب ومتفهم، وأكيد إن شاء الله جاوبنا على تساؤلنا لليوم. وبعد نخدم معكم اليوم في نوار عشية، كما قلت لكم نحبكم تبعثوا لي اقتراحاتكم في الفنانين اللي تحبوهم يكونوا حاضرين معنا في نوار عشية. ونداء آخر لكل من يعرف فنان صديقه جاره وإلا احنا ما صدفنيش معنا في نفزة وقفين، يقول لنا راه نحبوا فلان الفلاني، راه فنان من المنطقة ذيك طبعا، واحنا نتصل به ويكون حاضر معنا في نوار عشية. ومتأكدة وأنا بقدرة ربي باش نزح الغمة ويكون حاضر معنا ضيف الفنان في الاستوديو، يكون جونا أكثر به ما يمنعش وأنا قاعدين نستمتعوا، وأكيد يطربنا كل فنان يدخل معنا. كما قلت لكم نستنى في اقتراحاتكم لأي فنان كنت تحبوا يكون حاضر معنا في نوار عشية. باش نخدم معكم اكيد هو زميلي اتصل بالمدير الجهوي للبريد، حبينا ناخذوا توضيح، ولكن هو كان اكد زميلي وانا ما عنده حتى معلومه حتى للتو، معناها احنا وصلنا له هو اكيد يرجع لي لدار العمل البريد ثم يرجعنا بالمعلومه. اذا يسمع فيه مواطن من قريه المساعيد لو منذ قليل اتصلنا بسيد المدير الجهوي للبريد وقال لنا هو يراجع الاداره نتاعه وبعد يرجع لنا في نظافه وناخذ المعلومه الصحيحه. شكرا جزيلا لكل من تبعنا اليوم بحب وتفاؤل وايمان بان غدوه باش يكون خير على 100.9 فهم، ولا يسمع فينا على www.radiozao.net ولا اللايف متاعنا على صفحتنا على الفيسبوك راديو نيفزاو. شكرا لزميلي نبيل وراء الجزاء التقنيه، فاطمه جيدي كانت معاكم في نوار عشية.